يعني نراجع ولا نسأل؟ نراجع. اوكي. المرة اللي فاتت كنا بدأنا مع بعض بنتكلم عن الاي بي او سيستم، خلاص؟ او كنا بنقول ان احنا الكورس بتاعنا ان شاء الله الجزء ده او شوية المحاضرات الاولانية بتتكلم عن البلاد جروبس ان جنرال او البلاد انتيجنز، مش بس الاي بي او سيستم، عندنا انتيجنز. قلنا جنرالي كده ان احنا عندنا نوعين من البلاد جروب انتيجنز، عندنا نوع بروتينز ونوع بيبقوا كربوهيدرات. الكربوهيدرات بنورث يعني على الارز جينيتك ليفل بنورث انزيمز، الانزيمز بتعمل ريجوليشن اوف كيميكال رياكشن على وان اوف ذا بريكورسيف سبستنس، غالبا بتبقى كربوهيدرات، ممكن تبقى جلايكوليبيد، ممكن تبقى جلايكوبروتين، مش مشكلتنا، لكن في الاصل هي كربوهيدرات. والرياكشن بتاعنا بيبقى زي ما اتفقنا انزيم ريجوليت ذا اديشن اوف انذر بلاد شوجر شوجر جروب للبريكورسيف سبستنس بتاعنا. ودول مثال ليهم او اكبر مثال ليهم هما الاي بي او سيستم. وبعدين المثال الثاني او اللي هو اشهر مثال للبروتين انتيجين اللي هو بنورث جين دايركتلي يبقى ترانسليتد انتو بروتين، تمام؟ زي الاي اتش سيستم اللي ان شاء الله هناخده على طول بعد الاي بي او سيستم. بالنسبه للاي بي او سيستم زي ما اتفقنا ان احنا كلنا عارفين ان هما اربع جروب اي بي او واي بي، واتفقنا مع بعض المره اللي فاتت ان احنا في سب جروبس، فاخدنا اشهر سب جروبس وبالتبعيه هيبقى عندي اي 1 بي واي 2 بي، وكمان عندنا واحده كمان رير قوي اللي هي البلاد جروب 1 بي بالظبط كده. دول اشهر سب جروبس اللي هي بتهمنا في المعمل واللي تعمل لنا مشاكل في البلاد ترانسفيوجن واللي تعمل لنا مشاكل في التستنج بتاعتنا. وخدنا حاجه كده صغيره في النص قلنا عليها السكريتور، قلنا ان في جين تاني بيبقى موجود بيتحكم او هو اللي بيحدد اذا كانت البلاد جروب انتيجنز من النوع ده موجوده عندنا الديفرنت بودي سكريشنز ولا لا، تمام؟ قلنا السكريشنز ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى السويت والسلايفا، واهمهم طبعا السلايفا والتيرز والسيمن كمان بيبقى فيها الانتيجنز ولا لا. قلنا ان اغلب استعمال الناس ليها حاليا هو في الطب الشرعي والقضايا الجنائيه، زمان كده كانوا بيستعملوها تو كونفيرم ذا انتيجن، تو كونفيرم ذا بريزنس اوف ويك انتيجن، تمام؟ بس بصراحه بطلوا الحكايه دي خالص اليومين دول. هو ده بيقول لك ببساطه ايه، بيقول لك ببساطه لو انت عندك اي انتيجن واي سيلز، تمام؟ لو حطيتي الاثنين على بعض هيحصل ايه في المعمل في اللاب، في اللاب في تيست تيوب كده هحط اي انتيجن وعليها اي سيلز، بنات مناعه بتاع زمان انتيجن انتي بودي رياكشن، خلاص بس كده انتيجن انتي بودي رياكشن واجلوتينيشن، صح كده؟ سهله خالص، اجلوتينيشن واتفرج عليها تحت الميكروسكوب الاقي فيها اجلوتينيشن، تمام؟ انتيجن انتي بودي رياكشن عادي جدا خالص، تمام؟ بيقول لي بقى ايه، لا هاتي السيلز او هاتي الانتيجن اللي هو المفروض هيبقى الانتي اي ونضيف عليه السكريشن من الشخص ده، نضيف عليه السلايفا او الاكستراكت من السلايفا او التيرز او وات ايفر. فالمفروض لو في وبعدين نضيف السيلز، يعني بنضيف ثلاثه مع بعض. بيقول لي اذا هو سكريتور وعنده الانتي الانتيجين ايه، المفروض ان هو يعمل انهيبيشن للرياكشن ده فما تشوفوش، تمام؟ هو ده بس الفكره كلها. بطلنا طبعا نعمل الحكايه دي خالص لانها بتتعمل دلوقتي ات موليكولار ليفل، ودلوقتي عندنا مونوكلونال انتي بودي تو ديتكت ذا بريزنس اوف ذيس انتيجين. هتختصوا كلكم زي ما حب، هو مشكله في المكيف ولا يعني نفتحه ولا اكيد في خلاص نرجع بقى للهيستوري اللي انا كنت بقوله ده، ان فعلا كان في زمان عندنا ميثود تو ديتكت ذا سكريتور بطريقه اسمها انهيبيشن، يعني انهيبيشن اوف اجلوتينيشن، يعني زي ما كنت بقول لكم كده انتي ايه وسيلز عليها الانتيجين ونضيف عليها السكريشن، اذا عمل انهيبيشن يبقى الانتيجين الاي انتيجين موجود اذا ما عملش انهيبيشن، بس الكلام ده اوبسوليت بطلنا نعمله خلاص. بيعملوا ديتكشن للسكريتور ات ذا جينيتك ستيج، بيعملوا دي ان اي اكستراكشن يشوفوا الجين موجود ولا لا، وبيبقى عندنا مونوكلونال انتي بوديز تو ديتكت ذا بريزنس اوف ذا انتيجين دايركتلي، يعني انتي اي على طول، وما بنعملش حكايه الانهيبيشن دي خالص. تمام. طيب كنا بقى وقفنا المره اللي فاتت للجزئيه دي اللي هي ديفلوبمنت اوف اي بي اند اتش انتيجين. هنعرف برضو مع بعض على مدار الكورس ان احيانا بنتولد بفصائل الدم بتاعتنا، واحيانا تانية بتاخد مننا وقت على ما يحصل لها ديفلوبمنت زي الاي بي والاتش سيستم. بيقول لي ذا كورد بلاد سيلز هاف فيور اي بي اور اتش انتيجين، يعني لو انا سحبت نقطة دم من الحبل السري للبيبي لسه مولود، طبعا من دم البيبي نفسه مش بيكون نكسب من الام ولا حاجه، اجي اعمل له بلاد جروب الاقيها ضعيفه وساعات ما الاقيهاش باينه، واغلب الناس بنعمل لهم ديتكشن على انهم بلاد جروب او. تمام. كل الكلام ده ليه؟ لان البيبي وهو لسه مولود بيبقى عنده عدد الاي بي اتش انتيجين الوصايه الموجوده عنده او الموجودين على الريد سيلز او ذا بيبي بتبقى كلها قليله، فيور اي بي اتش. الغالب السبب ان رياكشن اصلا انزيماتيك زي ما قلنا المره اللي فاتت، فعلى ما الانزيم يطلع يحصل له فول ديفلوبمنت زي البيبي، لسه البيبي مولود لسه الانزيم ما حصلوش فول ديفلوبمنت، فالمفروض ان بتفضل كميه الانتيجنز تزيد لحد سن 3 سنين. بعد 3 سنين خلاص يبقى خلاص كده اخد الصوره العامه للاي بي اتش جروبنج للبيبي ده او للشخص ده. دكتور اللي عندهم يعني امراض وراثيه يحتاج انهم يكونوا عايزه الطفل صغير لسه مولود ولا كم شهر؟ كم شهر لو سبب مرضه نفترض مثلا هيموليتك انيميا زي ما هنقول، دول بيتنقل لهم او نيجاتيف، ما بنحاولش نغامر معاه، بياخدوا كل الحاجه اللي ياخدوا فصيله الدم اللي مش ممكن تعمل رياكشن، تبقى وشد وتبقى يعني حاجة تانية. وفي احيانا حاجات بنضطر بندي فصيلة الام لانها بتبقى لسه ما بانش حاجة، يعني كل حالة مانج على حسب حالته ايه. هو اذا باينة من هو صغير الاي بي اتش جروبينج ايه خلاص ما فيش مشكلة اتس اوكي، لكن اقصد ان احنا ما نتفزعش ان مثلا البيبي اول ما يتولد المستشفى قالت لي ده بلاد جروب او، وجيت بعد 3 4 سنين لاي سبب عملت لابني مرة تانية بلاد جروب ولقيتها بقت ايه او بقت بي، ما زعلش، ما اقولش ايه اللي حصل وده ما كانش ابني ولا بدلوه بعد ما قالوا لي ولا الكلام ده، لا خلاص. ليه؟ هي يعني الغالب انها الاي بي او سيستم او الاي بي اتش سيستم بيحصل له فول ماتوريشن فول ديفلوبمنت على سن 3 سنين. تمام. طول ما احنا بقى اصحاء ومعافين وما عندناش اي امراض لحد لما نموت فصيله دمنا تفضل ثابته خلاص. هي المرضى ممكن تتغير؟ هنشوف مع بعض دلوقتي ان في بعض المرضى ممكن تتغير. تمام. وممكن تتغير مؤقت، يعني ممكن تتغير مؤقت في فتره المرض ويرجع تاني للبلاد جروب العاديه بتاعته، وممكن انها تتغير الى الابد برضو زي ما هنشوف كمان شويه. تمام. طيب بيقول لي بقى ديستريبيوشن اوف اي بي اتش انتيجين، بيقول لي الاقي الاي بي اتش انتيجين فين. طبعا اتفقنا ان اهم حاجه بالنسبه لنا اني بلاقيها على كرات الدم الحمراء، اهم حاجه اللي بلاقيها اون ذا سيرفيس اوف ذا ار بي سي ده لازم. تمام. بعد كده بقى فين الاقيها؟ على الوايت بلاد سيلز، الاقيها على البليتلتس، الاقيها موجوده في الايبيديرمال اند اذر تيشو سيلز، الاقيها كمان موجوده في البلازما، والاقيها موجوده ان ديفرنت بودي سيكريشن لو الشخص ده كان سيكري. تمام. كل حاجه من هنا ليها اهميه وليها فايده، حيث انها موجوده على الايبيديرمال والتيشو، عشان كده بيقول لي لو بتنقلي اورجان، لو في سوليد اورجان ترانسبلانتيشن، عدى عليكم الترانسبلانتيشن غير اللي انا قلته شويه صغنانين اللي انا قلتهم زمان في المنام؟ لا. الا فين؟ مين يعني اقصد عشان اشوف معلوماتكم لحد فين في موضوع الاورجان ترانسبلانتيشن؟ اخذنا زمان مع بعض في الاورجان ترانسبلانتيشن في الاتش ال اي تايبنج زمان خالص، ان احنا بنعمل اتش ال اي تايبنج وبنعمل اي بي او لازم، ولازم عشان انقل عضو من شخص لاخر يكون في توافق في الاي بي او بلاد جروب، يكون في توافق في الاتش ال اي تايبنج، والتوافق في الاتش ال اي تايبنج بنسمح بيه لحد 70%، مش لازم يبقى 100% خالص. تمام. ده اللي احنا قلناه زمان. في الترانسبلانتيشن ان جنرال فاحنا عندنا نوعين كبار قوي، طبعا انا هنا بتكلم عن الترانسبلانتيشن اللي هو من شخص لشخص، لكن الاوتو ترانسبلانتيشن يعني مني لنفسي زي السكين جرافت مثلا لا ينطبق عليه اي شروط، لان انا هنقل الجلد مثلا بيحتاجوها كتير جراحيا، بننقل الجلد من مكان لمكان تاني علشان نساعد مثلا في قفل ألسر في قفل ووند، دي ما عليهاش اي مشكله لا مناعيا ولا مشكله في المعمل ولا اي حاجه ولا لينا دخل بيه، الجراح بيخش هو والمريض العمليه ويعمل التكنيك بتاعه بس. لكن باقي الاورجان ترانسبلانتيشن اللي انا بتكلم عنه اقصد يعني اللي هو الاورجان ترانسبلانتيشن من شخص الى شخص اخر، ده نوعين كبار، يا اما سوليد اورجان ترانسبلانتيشن او بون مارو ترانسبلانتيشن. حتى البون مارو ترانسبلانتيشن يندرج تحته ستيم سيل ترانسبلانتيشن برضه. فالاورجان ترانسبلانتيشن كله لازم فيه الاي بي او سيستم، لازم عشان الجزء ده، عشان السطر ده. خلاص السطر دوت بيقول ايه؟ السطر ده بيقول لي ان الاي بي اتش انتيجين موجودين على الايبيديرمال اند اذر تيشو سيلز، يعني موجودين على الكيدني سيلز، موجودين على البلاد فيسلز، يعني الايبيثيليوم اوف ذا بلاد فيسلز اللي موجودين جوه الكيدني ما في التيشو، صح؟ عشان كده ما ينفعش انقل الكيدني من واحد لواحد، ما ينفعش نعمل رينال ترانسبلانتيشن وهما اي بي او ميس ماتش. تمام، يبقى دي اول حاجه، اول خطوه وانا بنقل الكلى لازم يبقوا اي بي او ماتش. ليه؟ عشان كده والا على طول اون تيبل والجراح بيعمل عمليه هيحصل ريجكشن وهو موجود على في طاوله العمليات قبل ما يخرج. تمام. طيب الستيم سيل ترانسبلانتيشن او البون مارو ترانسبلانتيشن مش مهم. مش مهم ليه؟ ها فين بقى بتبص لي اهو؟ ببص لك. مش مهم ليه؟ عشان لا مش هتكون موجوده فيها، عشان انت لسه حالا سائله ينفع الفصيله تتغير واحنا عيانين. ينفع لو نقلت بون مارو ترانسبلانتيشن من فصيله بي لفصيله ايه بعد شويه الستيم سيلز الجديده اللي نقلتها هتغير فصيله، هتبقى الفصيله الجديده. يعني احنا سببنا التغيير مو مرض، احنا اللي غيرنا. احنا غيرنا بس غيرنا احنا بنعمل بون مارو ترانسبلانتيشن كده دلع يعني. ده يعني ما فهمت يعني دحين نفس الستيم سيل اذا كان انسان طبيعي هي ما حتغير الفصيله حقتها. لا بالظبط، بس لو انا نقلت له ستيم سيلز جديده من شخص تاني مش متوافق معاه في الاي بي او سيستم مش مهم. ليه مش مهم؟ عشان هياخد الفصيله الجديده. يعني يبقى شخص يعني الغالب يا بنات بتبقى ايه، بيبقى شخص مثلا سي عنده لوكيميا، عنده اكيوت لوكيميا واخد اول علاج اللي هو الانيشال ثيرابي بتاعه، وبعدين بعد شويه من خطوات العلاج اللي بنعملها في اللوكيميا ان احنا بنعمل بون مارو ترانسبلانتيشن. خلاص مش مهم هنا بقى احقق شرط الاي بي او ان يكون اي بي او كومباتبل. ممكن انقل ما دام اتش ال اي كومباتبل مفيش مشكله خالص، انقل من اخوه من ابوه من اي حد من الاسره بحيث ان هو يكون اتش ال اي كومباتبل. الستيم سيلز الجديده اللي هتتنقل مع البون مارو ترانسبلانتيشن هي اللي هتكون الار بي سيز الجديده، هي اللي هتكون الانزيم الجديد. اذا كانت بنفس الفصيله خير هيفضل بنفس الفصيله، اذا لا حصل ريجينريشن بالفصيله الجديده يبقى خلاص حصل ريجينريشن بالفصيله الجديده. عشان كده ممكن يجوز جدا ان اي حد يتنقل له بون مارو او يتنقل له ستيم سيلز فصيله دم تتغير. يعني بس البومار هو الوحيد اللي لما بسوي ترانسبلانتيشن ما كان في الفصيلة؟ ما مش مهم في الفصيلة هو الوحيد، لكن الباقي كله مهم في الفصيلة. الأورجان ترانسبلانتيشن ليفر وكيدني وبنكرياس طبعا لو فيه. طبعا في حاجات بتتنقل من الأشخاص وهم أحياء، يعني الكيدني ننقلها من أشخاص أحياء يعني من شخص عايش يعني بتبقى تبرع دونيشن. خلاص ممكن كمان ناخد جزء من الليفر، بس الليفر لا تنطبق عليه الشروط دي خالص لان ليه سيستم مناعي مختلف عن بقيه الاورجان. طبعا لما بننقل مثلا هارت ولنج يبقوا مع بعض هارت لنج ترانسبلانتيشن، ما ينفعش ننقل حاجه وحاجه لا، ودول لازم من كادفة لازم يكون من حد مات. مش معقول هنقل هارت ولنج حد عايش هيفضل عايش خلاص. لا لا لان الاثنين من الاناتومي انتوا سايين الصبح الاناتومي كيف في بعض مرات يعني زي كان عندك مثلا شريان الرئه يطلع من ويوزع على الرئتين ما ينفعش تفصلي فلازم تاخدوا مع بعض كده قطعه الهارت لانج ترانسبلانتيشن ما ينفعش لا ما ينفع ما ينفعش ينقله هارت، ممكن ياخدوا لوب من لانج. لو هي لو مشكلة انفيزيما او حاجة في اللانج بس ياخد لوب من لانج سليمة للواحد تاني. لكن لو كاردياك لا، هارت لانج ترانسبلانتيشن على بعضها لازم كل الانتجين. دول لازم بقى نبقوا ايه بي او سيستم ويش الاي تايبنج تمام وكده. في بقية الحاجات بقى اللي هي البنكرياس برضو لازم يكون حد ميت وما بيعملوش كتير برضو تمام. نرجع بقى للنقطة التانية. يبقى احنا قلنا مهم قوي في الاورجان ترانسبلانتيشن. بصوا موجود على البليتلتس الفورم اللي موجود بس انتجن على البليتلت ضعيف، ولكن مهم في ايه بقى؟ وان شاء الله باذن الله انا هاخد التحضير بعدين. كمان شويتين كده لما نتقدم في المقرر هنعرف ان احنا بنقدر نفصل الكومبوننت بتاعك الكيس الدم. يعني كيس الدم نفصلهم من بعض، يعني اخلي البليتلت لحالها واخلي البلازما، والبلازما كمان ممكن تبقى فريش فروزن او فروزن بس، وحتى البلازما ممكن افصلها الفاكتور 8 لحاله وصاله وفايبرينوجين. يعني بنفصل نقدر نفصلهم كلهم من بعض. من ضمن الحاجات اللي احنا بنحتاجها بنحتاج بليتلت ترانسفيوجن. خلاص يبقى بنقدر ان احنا نفصل كمان البليتلت ويبقى عندي بليتلت ترانسفيوجن. بيقولي احيانا بقى المريض البليتلت ده مش بتدي بليتلت بس، المهم مش بتدي ار بي سيز، تلاقي المريض ما استفادش من وحده البليتلت اللي اخذها. ليه؟ علشان بيبقى اي بي او مس ماتش. عشان كده لازم يبقى كمان وحده البليتلت تبقى اي بي او ماتش تمام، برغم ان هي انها هو بليتلت مش ار بي سيز. دحين ان هم بيفصلوا البليتلت برضو يعني يفرقوها انها حقت فصيله دم اي بي. طب لما المريض يجي ياخذها لازم نفس فصيله ولا عادي اي شيء؟ لا لازم ياخذ نفس فصيله. يعني لما انا ما درست في المستشفى لما سالتهم قالت لي عادي ياخذ اي شيء، يعني كده ما يرتبوها حسب الفصائل يحطوها المفروض يبقى على حسب الفصائل. بصي هي الكتاب بيقول لنا ان البليتلت الان ذا تايب اوف اي بي اتش انتجين بريزنت اون ذا بليتلت از ويك. خلاص ويك ضعيف خلاص، فممكن على اساس انها ضعيف تديها وربنا يستر وما يحصلش حاجه. لكن لو انا اديتها لفصيله ثانيه عنده اوريدي فورم انتي بوديز، المريض نفسه مش هيحصل له حاجه، مش هيحصل له ايه، مش هيحصل له رياكشن فظيع وكرات تكسير كرات دم حمراء ورياكشن في خطر على حياته. لكن البليتلتس اللي احنا اديناها هتتكسر فالمريض مش هيستفيد منها. هي دي الفكره. احنا في حاجه عندنا بعد ما بندي البليتلت يا بنات بناخد كل شويه عينه من دم المريض بحيث ان انا بنشوف حاجه اسمها بليتلت انكريمنت، يعني عايزه اشوف البليتلت عليت لحد فين، لان المفروض اني بفضل ادي صفائح دمويه بليتلت بليتلت بليتلت لحد لما النزيف يقف او لحد لما الاقي البليتلت عليت لمستوى يوقف النزيف. كتير جدا من المرضى اللي بنديهم بليتلت واحنا مش مهياش ماتشت بعد شويه الصباح بتتكسر والمريض ما بيستفادش منها. بضطر ارجع بقى تاني اعمل ميس ماتش تاني واديها بجد ميس ماتش. وكمان احيانا اضطر ادور على حد اتش ال اي تايبنج ماتش كمان مش بس اي بي، لان كتر ان هو ياخد من بدون ما احنا عاملين كروس ماتش بيخلي مع الوقت الكيس البليتلت اللي هو بياخده وكيس الصفايح اللي هو بياخده كعلاج ما بيتاثرش معاه، بتتكسر انتيجين انتي بودي رياكشن وما بتاثرش معاه تمام. في ايه تاني؟ خلاص جزئيه الصلايفه قلنا عليها. الوايت بلاد سيلز مش هتعمل لي تقريبا مشاكل خالص، لان نادرا ما بنحتاج ننقل الوايت بلاد سيلز في من بنك الدم لاي حد، هنقول وقتها الحالات القليله اللي احنا بننقلها. تعالوا بقى نشوف الانتي بوديز دي جت منين. مش احنا اتفقنا ان انا على حسب قاعده لاندشتاينر، احنا اتفقنا خلاص مع بعض من المره اللي فاتت ان لاندشتاينر ده كان لاب سبيشاليست محترم ونحن نجيل له، لان هو اللي اكتشف لنا ايه الاي بي او سيستم بالظبط كده، وبنحفظ اسمه كمان لان هنشوف كمان بعد شويه انه كمان هو اللي اكتشف الار اتش سيستم. خلاص وكمان اكتشف سيستم تاني وسمع على اسمه بقى مش معقول كل مره اكتشف حاجه كان هو وواحد صاحبه تاني بيشتغلوا مع بعض اسمهم لاندشتاينر اند وان، وسمى الفصيله باسمه ال دبليو. خلاص فعشان كده نرجع تاني افكركم بقاعده لاندشتاينر. قال ايه؟ قال ان ما ينفعش يبقى عندي الانتيجين والانتي بودي اوف ذا سيم تايب، لازم يبقى عندي الانتيجين. لو انا عندي الانتيجين اون ذا سيرفيس اوف ذا سيلز يبقى ان ذا سيرم او ان ذا بلازما هيبقى عندي الانتي بودي اوف ذا اذر تمام كده. طيب هنا بقى احنا بنتكلم الانتي بودي اوف ذا اذر انتيجين ده جه منين؟ يعني احنا خلاص اتفقنا مع بعض من المره اللي فاتت كلكم عرفتوا ان انا فصيله دمي ايه. يبقى المفروض ان انا عندي في الدم ايه؟ جميل جدا. جاب منين بقى الانتي بي ده؟ هو ده اللي هنتكلم عنه في السلايد. بيقول لي الطفل بيتولد مسكين خالص عنده اميون سيستم بتاعه، المفروض الانتي بوديز دي زي ما اتفقنا مع بعض برضو من المره اللي فاتت هي نوعها اي جي ام. ما دام احنا قلنا انتي بوديز وقلنا اي جي ام، مين اللي هيكونهم؟ اميون سيستم. هاي مين في الاميون سيستم؟ ان هي خليه في الاميون سيستم. البلازما سيل جت منين؟ البي سي. هاي دي ما شاء الله فضيله بالله. يبقى انا عندي ايه؟ بحس ان انا بتكلم عن انتي بودي، اكيد اكيد اللي كونتهم بلازما سيلز جايه من البي سيلز. تمام. فاكرين زمان خالص لما خدنا حاجه اسمها ايميونولوجيكال توليرانس، او كنا ساعات بقول لكم عليها انها ايديوكيشن اوف ذا سيلز، افكركم فيه. زمان خالص خالص قلنا during maturation and development of the lymphocytes سواء B cells أو T cells كل خلية نوية تعمل reaction against our self antigen بنموتها. جميل جدا. إذا عشان كده أنا كفصيلة دمي إيه؟ ما عنديش أنت إيه؟ صح؟ ما عنديش أنت إيه ليه؟ لأن من زمان خالص وإحنا أطفال وإحنا B cells بتاعتنا بتتكون، كل B cell كانت هتطلع antigen ضد انتيجين بالفعل موجود عندي موانع. خلاص يبقى عشان كده انا ايه؟ مش ممكن يكون عندي انتي. ليه؟ الكلون اوف ذا بي سيل ذات ويل فورم ذيس انتي ايه از ديد. عملنا لها ديليشن من واحنا بيبيهات صغيره. كمان ونفس الحكايه بالنسبه لفصيله دم بي، اللي فصيله دم بي يبقى هيعمل ديليشن اوف ذا بي كلون ذات از جوينج تو فورم ذا بي انتيجين. يبقى هو يبقى عنده الاي بس. ونفس الكلام بقى مع الاي بي، هيبقى فيه ديليشن للاثنين، للاي والبي كلون فمش بي. طب اصلا هو ليه كون الانتيجنز دي؟ بيقول لي قدر ان احنا بيبيهات صغيرين لسه مولودين كده في الدنيا بنبدا نتعرف على البكتيريا والميكروبات اللي موجوده حاليا حوالينا. مش لازم انها تكون بكتيريا وميكروبات تضرنا، احنا لسه بيبدا الطفل اول ما يتولد يبدا يكون النورمال فلورا اللي خدتوها مع الدكتوره فوزيه، صح؟ ويبدا يكون الانتستينال فلورا، ويبدا يتعرف حتى على حبوب اللقاح اللي في الدنيا، يعني بيبدا يبقى ان كونتاكت ويز ذا انفايرمنت بعد ما كان معزول عنها 9 شهور في الرحم. خلاص بيبدا يتعرف على البكتيريا اللي موجوده في الدنيا اللي حواليه. البكتيريا واغلبهم النورمال فلورا very rich in substance very similar to the ABO system. البكتيريا نفسها فيها انتيجنز، الجدار بتاعها فيها انتيجن شبه الاي بي اتش سيستم بتاعها. بتبدا البي سيلز تتعرف عليهم از انتيجنز عاديه جدا وتبدا تكون ضدهم انتي بودز. اذا اللي دخلوا كانوا اي وبي وكلهم اي وبي اتش يعني، يبقى المفروض ان جسمي كاميون سيستم هيكون اي بي اتش انتيجن، صح كده؟ لكن من الاول وانا لو فصيله دمي ايه عملت ديليشن للاي، فيبقى اللي هيتكون اجينست البي والاتش بس. تمام. وهكذا بقى مع كل الناس. لو انا فصيله دمي دي يبقى البي سيلز الاجينست البي اللي كانت المفروض تكون بي ما كونتش بي. ليه؟ لان حصل لها ديليشن من زمان واحنا صغيرين، واللي تكون تكون انتي اي وانتي اتش. علشان كده قاعده لاندشتاينر اللي هو قالها لنا ان كل واحد عنده الانتي بودي عكس الانتيجين والانتيجين عكس الانتي بودي. ليه؟ زي ما ايه ما شرحنا في الرسمة. يبقى البيبي هو صغير نيو بورن بيبدا يدخل جسمه بكتيريا وبولنز ريتش ان اي بي اند اتش انتيجين. الاميون سيستم بيستجيب عليها ويبدا يكون لي انتي بوديز اجينست ديزيز اي بي اتش. هيكون ضدهم كلهم اذا كان هو بلاد جروب او، هيكون ضدهم كلهم لانه اللي عنده لا ايه ولا بي. اذا كان هو فصيله دم ايه فالمفروض ان البي كلون اللي المفروض تديني الايه خلاص حصل لها ديليشن فمش هيدي ضدها حاجه. ولهذا السبب زي ما قلت لكم ايه قاعده لاندشتاينر بتاعتنا اتحققت وسليمه. طبعا بيديني انتي بوديز كلها اوف ذا اي جي ام تايب، وهي دي الانتي بوديز اللي بتفضل بقى لانه بيبي ولانه اميون سيستم تفضل التتر اوف ذا انتي بودي يعلى طول ما هو انسان صحيح معافى، وطول ما هو عنده اميون سيستم شغال كويس، وطول ما هو عنده رياكشن ده تمام ومفيش منه اي مشاكل. نيجي في مره بقى لان ده اميون سيستم، خلاص الاميون سيستم يضعف اللي تتكون الانتي بوديز. ها تكون الانتي بوديز؟ لا بالظبط كده. يبقى كل حاجه في الدنيا ممكن تتغير، صح؟ يبقى انا فصيلتي لا قدر الله لو حد عيان ممكن تتغير. نشوف بعد كده بعد شويه ممكن تتغير ازاي. بتتغير فصائل دمنا طبعا. الحاجات دي زي ما احنا بنقول مع بعض ايه حالات مرضيه، لكن المفروض الطبيعي من غير اي مشاكل ولا اي حاجه فصيل دم ما يتغيرش، تمام. لكن الحالات المرضيه زي ما اتفقنا مع بعض، هيجيني مرض فلاني زي ما هنشوف كمان شويه ممكن فصيلة الدم تتغير. لا قدر الله الناس اللي بتعمل لهم بون مارو ترانسبلانتيشن او ستيم سيل ترانسبلانتيشن ممكن فصيلة دمهم تتغير. هنا الانتي بوديز كمان ممكن نسبتها تقل. ليه؟ لانها اميون رياكشن. لو الاميون سيستم ضعف في اي وقت ممكن الليفل اوف ذيس انتي بوديز يقل، تمام. عشان كده لما هنروح ان شاء الله بنك الدم في العملي في اللاب يعني هنلاقي دايما يقول لك لازم كونفيرميشن. الطريقه الاساسيه اللي احنا بنعمل بيها بلاد جروب هي الاي بي او سيستم اللي هي الدايركت، والطريقه الثانيه اللي هي الان دايركت ميثود او الفورورد والريفرسد. بيقول لك لازم الريفرسد علشان تاكدي بيها الفورورد، وممكن يطلع لي هنا اخطاء وممكن يطلع لي هنا اخطاء برده، مفيش مشكله، تمام. نفس الكلام بقى هو يا بنات اللي احنا بنشرحه اللي انا شرحته يعني مكتوب. بيقول لي ناتشرالي اوكيرينج انتي بوديز ارايزز تو ذا اي بي اتش انتيجين لايك سبستانس بريزنت اون ذا بكتيريا viruses or animal molecules started to appear at the age of 3 to 6 months. خلاص the title of ABO antibody varies with age. يعني كمان كبار السن ممكن نلاقي الانتيبادي تايتر داون. ليه؟ لانه immune system البي سيلز خلاص تعبت وعجزت. يحصل عندنا changes of the immune system according to aging. فنبص نلاقي الليفل اوف انتيبوديز reaching a peak in adult life and then decline in old age. تمام؟ بيقول لي naturally occurring antibodies anti-A والanti-B ليهم خاصية انهم react better at cold temperature اللي هي درجة حرارة 4 اللي هي درجة حرارة التلاجة. خلاص؟ 4 درجات دي درجة حرارة التلاجة العادية، صح؟ تمام؟ برضو دي ميزة لو عندي شوية antigen antibody في جسمي مش هيحصل حاجة. خلاص؟ يعني لينا انا مش تلج بس كان رياكت. بصوا البوتنشالي رياكت ات 37 دقيقة. هي البوتنشالي رياكت ات 37 دقيقة دي اللي بتخوفنا، لان والا ما كانش حصل المس ماتش رياكشن خالص. لكن احنا عارفين ان في ناس بتنقل بيتنقل لها اكياس دم بيجي لهم رياكشن، بيجي لهم سيفير رياكشن وهنتكلم عنه كتير بعد شويتين. خلاص على الرياكشن يعني اصلا دي محاضره لوحدها. بص هنتفق مع بعض دلوقتي وان شاء الله باذن الله اخر محاضره خالص بعد ما ناخد كل البلاد جروب انتيجن على حسب بقى دكتوره امل او انا. عندنا تو سلايدز كده لطاف جدا بيفرقوا لنا ما بين مين الانتيجنز اللي بتشتغل في درجه حراره منخفضه كولد رياكتنج يعني، ومين الانتيجن اللي بتشتغل في درجه حراره عاليه اللي هي بنسميها وورم رياكت. نتفق مع بعض بوجه عام ان في بعض الانتيجنز او الانتيجن انتي بادي رياكشن زي ما خدنا في الكلين في زمان برضو في المناعه في المعمل كان دايما يقول لي ايه هيئي الظروف المناسبه للرياكشن. احيانا في رياكشن زي كل حاجه في الدنيا، احيانا يبقى في رياكشن مور سترونج لو زودتي وقت الانكيوبيشن، واحيانا يبقى في رياكشن يقول لي لا ضيفي حاجه مساعده، يقول لي مثلا ضيفي انتي هيومن جلوبولين او اميونو جلوبولين ضد الاميونو جلوبولين يسهل لك الرياكشن، او يقول لي اعملي انكيوبيشن في روم تمبريتشر، او اعملي انكيوبيشن ات 37 دجري في الانكيوبيت، او يقول لي اعملي انكيوبيشن في الثلاجه. الحاجات دي كلها ظروف للرياكشن خدناها قبل كده، تمام. هنا بقى بناخد مع بعض ان فصائل الدم عامه او الانتيجنز بوجه عام انتيجن انتي بودي رياكشن اللي ليها علاقه بفصائل الدم والميس ماتش رياكشن يا اما كولد رياكتنج يا اما وورم رياكتنج. خلاص الكولد رياكتنج يعني بتشتغل في درجه حراره 4 اللي هي درجه حراره الثلاجه، ودي ان شاء الله باذن الله ما تسبب لناش اي مشاكل. ليه؟ لان احنا الكول تمبريتشر بتاعتنا كبني ادمين درجه حرارتنا 37، لكن لازم نعرفها. ليه؟ لانها احيانا في المعمل ما يبانش الرياكشن الا لو عملت انكيوبيشن في الثلاجه. خلاص. طيب في النوع الثاني من الانتيجنز اللي هي بتبقى بنسميها وورم رياكتنج انتيجن او وورم رياكتنج انتي بوديز، ودي ما بتشتغلش غير عند درجة حرارة 37، وساعات يقولك عند درجة حرارة 20 على أساس إن المنطقة الأوروبية كلها الدنيا ساقعة عندهم شوية بس الرياكشن بيحصل. طب بيعتبروها برضو ورم رياكتنج 20-37 مش مشكلة. خلاص؟ لو الأنتي بادي بيشتغل في التو رينجز يعني بيشتغل كولد وورم رياكتنج يقولي ده ليه وايد رينج. عشان كده احنا الاي بي او سيستم بتاعنا مضايقنا، مش مضايقنا ولا حاجه، وهو وان اوف ذا امبورتنت. ليه؟ لان ليه وايد ثيرمال رينج، يقدر يشتغل في الساعه درجه حراره الثلاجه، ويقدر يشتغل كمان عند درجه حراره 37. وده اللي بيهمني اكتر، ان لو بيشتغل عند درجه حراره 37 ده معناه ان لو البلاد اتنقل يبقى هو ده اللي هيعمل لي رياكشن. وده اللي يهمنا كله في الموضوع، ان احنا مين نشوف مين اللي بيعمل رياكشن فيبقى اوف ا كلينيكال امبورتنس، ومين اللي ما بيعملش رياكشن فيبقى اوف نو كلينيكال امبورتنس. واحنا غالبا كل المحاضرات اللي هناخدها هناخدها في اكتر حاجه ليها كلينيكال امبورتنس. عشان كده الانتي بوديز اوف ذا اي بي او سيستم اللي احنا اتفقنا خلاص انها ناتشرالي اوكيري، عرفنا عنها دلوقتي خاصيتين، انها وايت ثيرمال رينج، انها اي جي ام، وانها ناتشرالي اوكيرينج. يعني ايه؟ يعني كلنا من اول سن 6 شهور او 3 شهور ل 6 شهور بدانا نكون الانتي بوديز دي من غير ما يتنقل لنا دم. لان يعني في بعض الانتي بوديز زي ما هنشوف كمان شويتين ما بتتكونش في جسمي الا اذا اتنقل لي كرات دم حمراء او كيس دم او اي اذر تيشو برودكت فايبل برودكت فيها النوع الانتيجين ده. دول هنشوف ان في فصائل كتير جدا بتتاثر بالحكايه دي. خلاص. وحاجه تانية كمان يا بنات اللي بتخلي الناس يجي لها تحسس من كرات الدم الحمراء، التطعيم. زمان او خدتوا تطعيما في البيولوجي، فانت المفروض تقولوا خدنا في التطعيمات اكتيف وباسيف. صح كده؟ في اكتيف وفي باسيف. طب الاكتيف كنا بنعمل ايه؟ فارس نفسه. الانتي بوديز بالظبط. خلاص. بصوا بقى برضو دي المفروض هناخدها مع بعض مقدمة ان شاء الله باذن الله. زي ما انتوا قلتوا كده بالظبط، الاكتيف فاكسينيشن معناها ان انا بدي الفيروس او البكتيريا او whatever the pathogenic agent بدي in a weak attenuated form. يا اما هو يكون ضعيف attenuated او ان هو حتى يكون viable attenuated، مش مشكلة هو ميت ولا مش مهم، ان هو يبقى attenuated form ويدخل الجسم عادي خالص. تمام. وانا معتمدة على الاميون سيستم هيبدأ يتعرف عليه، والاميون سيستم هو اللي هيكون انتي بوديز ضده وخلاص. ودي كل التطعيمات اللي بنديها للولاد هم صغير. خلاص. تطعيم مشال الاطفال، تطعيم البكتيريا والبرتسس والشعار الديكي، وتطعيم الهيباتيتس. انتوا سنة رابعة مش كده؟ طيب ممكن كلنا من دلوقتي بدل ما نتزنق ونعمل عاملة دي في اخر السنة كلنا نحل الهيباتيتس بي سيرفس انتي بودي ليفل. هيباتيتس بي. بصوا بقى السنه الجايه ان شاء الله باذن الله كلنا هنبقى انترنشيب في المستشفى. خلاص. من ضمن حاجات السيفتي اللي بنطلبها منكم عشان نبعت اوراقكم من المستشفى، ان احنا يا اما نقول ان انتوا اميون ريجاردنج هيباتيتس بي فيروس، او نطعمكم ونقول ان احنا طعمناه. خلاص. فعشان تطعمي لازم يكون لو عندك لو انتي بودي تايتر. يعني لو انت دلوقتي عندك انتي بوديز اجينست هيباتيتس بي سيرفس انتيجن معناها ان انت اميون. خلاص. لو انت ما عندكيش معناها كده ان انت محتاجه تطعم. تمام. اللي بيحصل كل سنه ان انتوا بتعملوا الحكايه دي اخر السنه. طبعا اللي هي محتاجه تطعم يعني هتعمل ايه؟ يعني هتاخد 3 دوز. اول دوز لو قلنا اول دوز النهارده، يبقى الدوز الثانيه بعد شهر، يبقى الدوز الثالثه بعد 6 شهور. يعني محتاجه 6 شهور عشان تبقي ايميونايزد وتخش المستشفى. اغلبكم بقى بياخد جرعه ويروح المستشفى. فمش عايزين نعمل الحكايه دي، عايزين نعمل الكلام ده من واحنا دلوقتي كده في اول السنه واحنا فاضيين، عشان يبقى معايا وقت الست شهور لو انا احتجت التطعيم اطعم وابقى فولي ايميونايزد قبل ما ادخل المستشفى. ماشي الحال. طيب نرجع بقى تاني للايه للموضوع. حتى يبقى ده احنا المفروض كلنا يا جماعه هنعمل هيباتيتس بي سيرفس انتي بوديز. اي لاب البرج، اي حته، من اي مكان تحبوه، لو ليكي فايل في اي مستشفى. اذا طلعت 10 فما فوق يبقى انتي ايميونايزد، اذا طلعت اقل من 10 تبقي محتاجه تطعم. خلاص. يبقى ده اللي المفروض نعمله لينا احنا كلينيكال، ويا ريت ان انتوا اللي محتاج تطعيم يلحق الطعم الكلام ده دلوقتي. لو حد عنده شبهه حمل يبقى بلاش. خلاص. نستنى، الافضل ان احنا نستنى. هو ما هواش، هو طبعا معمول الفاكسين نفسه معمول بالموليكولر انجينيرنج، بس بيفضلوا دايما في اول 3 شهور من الحمل ان هم ما يدوش اي تطعيم. خلاص. عادي ما تضحكوش، في ناس متجوزين صح؟ مش خلاص كبرنا في سنه رابعه؟ طيب نرجع بقى لايه لموضوعنا. كنا بنتكلم في الباسيف والاكتيف ايميونايز. ايه الباسيف بقى ايميونايزيشن ده جاي منين؟ عندي طفل عنده هيباتايتس بي فيروس، عنده خلاص هيباتايتس بي فيروس دلوقتي، او عنده هيباتايتس سي او هيباتايتس ايه، خلينا في الايه عشان ده اللي كومن يجي في الاطفال اكتر. عندي طفل اقل من 10 سنين وعنده هيباتايتس اي فيروس، جاء قدرا ان هذا الطفل مناعته ضعيفه جدا والمرض عليه شديد قوي، فبضطر ان اديله باسيف ايميونايزيشن. خلاص باسيف ايميونايزيشن يعني ايه؟ يعني هديله اميونوجلوبولين اجينست هيباتايتس اي فيروس. تمام، جبت انا الاميونوجلوبولينز دي منين؟ جبتها من السيرم بتاعت اكياس الدم، يعني اكياس الدم اخذت تبرع من ناس معروف ان هم ايونايزد اجينست هيباتايتس اي فيروس، وفصلت السيرم، هيبقى السيرم فيه انتي بوديز وهيبقى ريتش ان انتي بوديز اجينست هيباتايتس اي فيروس. اخد بقى السيرم ده وادي للطفل، يبقى كاني كده بديله الانتي بوديز بس. تمام، هل انا ضامنه 100% ان ما يكونش فيه شويه ار بي سيز تاهو وسط السيرم وسط البلازما؟ لا، ولسه قايلين من شويه ان في ناس سكريتور الانتيجنز بتاعتهم بتبقى موجوده في البلازما، فاكيد. عشان كده لو اي حد اخذ بلاد برودكت مش لازم يبقى ار بي سي، مش لازم يبقى لونه احمر، ممكن ان هو يحصل له سنسيتايزيشن. السنسيتايزيشن ده اللي احنا بنقول عليه هيبدا جسمه يتعرف على الانتي بوديز ويبدا يكون نيو انتي بوديز، اللي هنا بقى مش هنسميها ناتشرالي اوكيرنج، هتبقى ايميونايزد او ايميونايزيشن انتي بودي، مش ناتشرالي اوكيرنج، وليها صفات تانية وليها مواصفات اخرى هنقولها كمان شويه. خلاص كنت بقول في ايه ربي، معلش عشان جت برضو خطرت فكره اخرى. باسيف ايميونايزيشن كمان يا بنات، لو حد اتشك مننا في المستشفى بنلازم ياخد حقن هيباتايتس بي باسيف ايميونايزيشن اجينست هيباتايتس بي فايروس، دي بقى بتبقى باسيف، بياخد انتي بودز. خلاص عشان كده لازم، مهم ان احنا نبقى مطعمين قبل ما ندخل المستشفى عشان ما نضطرش ان احنا نلف اللفايه الطويله دي. نرجع بقى تاني للناتشرال اوكيرنج انتي بودي. خلاص كميه الانتي بوديز هتبقى بتقل. صفاتهم ايه؟ اي جي ام، وبيبقوا زي ما اتفقنا ليهم وايد ثيرمال رينج، يعني يقدروا يشتغلوا عند درجه حراره 4 ويقدروا يشتغلوا عند درجه حراره 37. طيب ايه تاني ناقص لنا؟ بيقول لي غالبهم اي جي ام، احنا قلنا الكلام ده من المره اللي فاتت، غالبهم بيبقوا اي جي ام بالذات او بالاخص ان جروب اي اند جروب بي اولموست انتايرلي اي جي ام. ليه؟ لان الاي جي جي بيبقى شويه موجود في جروب او، بيبقى عنده اي جي جي، يبقى عنده كده نوع غريب اي جي جي مولكيول كان كروس رياكت مع الاي والبي، فمش بنسميه انتي اي انتي بي، لا بنسميه انتي اي بي. ليه؟ لانه كان كروس ويز اي وبي. خلاص، ممكن عندهم جزء من الانتي بوديز اللي بيكونوها بلاد جروب او، عندهم جزء من الانتي بوديز اللي بيكونوها بتبقى انتي اي بي كروس رياكت ويز اي اند بي، ودول بيبقوا اي جي جي. تمام، يبقى اغلب الناتشرال اوكيرنج اي جي ام غير البلاد جروب او بتبقى جزء منهم اللي هو كروس رياكت ما بين الاي والبي بيبقوا اي جي جي. طيب ايه تاني؟ بيقول لي اللاب سيجنيفيكانت فايدتهم ايه، يعني ان انا اعرف ان انا عندي انتي بوديز. بيقول لي اهم حاجه طبعا هي الريفرس جروبنج، هشرح لكم كده ببساطه يعني ايه ريفرس جروبنج النهارده ان شاء الله، ولكن هناخدها بالتفصيل اكتر مع استاذه ندى ان شاء الله في المعهد. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف النوع الثاني من الانتي بودز اللي هي الاميون انتي بودز. طبعا انا كنت برغي ليه في قصه الهيباتايتس والفاكسينيشن والكلام ده، عشان دي احد اسباب جسمنا ليه بيكون اميون انتي بودز مهمه. فبيقول لي بيجوا منين الاميون انتي بودز؟ اميون انتي اي اند انتي بي ار برودوسد افتر ايميونايزيشن ويز ريد سيلز، يعني اتنقل لي ريد سيلز من فصيله غير فصيلتي، او بصوا هنا، او بلاد جروب سبستنس، مش لازم يبقى كرات دم حمراء. بلاد جروب سبستنس ده يعني انتيجين، احنا لسه متفقين مع بعض من شويه ان الانتيجينز ممكن تبقى موجوده ان سكريشن، يبقى الانتيجينز ممكن. تمام، طب ايه كمان؟ او فاكسينيشن، عشان كده انا رغيت شويه في جزء الفاكسينيشن. ليه؟ لان الفاكسينيشن زي ما اتفقت معاكم الباسيف فاكسينيشن بيجي منين؟ بيجي من السيروم او من السيرم اوف immunized بيرسون. تمام؟ الباسيف فاكسينيشن، مش احنا قلنا الباسيف فاكسينيشن يعني بتنقلي للشخص انتي بوديز اجينست الفيروس ده. طب انا هجيب منين الانتي بوديز؟ من السيرم بس كده، من السيرم بس. السيرم في حاجتين، في نمره واحد قلتي ممكن يبقى فيه ريمنانت من الارجسيز، غير ان هو ممكن يبقى سكريتور فالانتيجين بتاعه يبقى موجود في السيرم. فلو دخل جسم الشخص التاني اللي هياخد الفاكسين ممكن او يحصل له immunization او sensitization against disease blood group antigen ويبدا يكون antibodies against disease blood group. ماشي يا بنات؟ يعني مش متضايقين من حته ان احنا عندنا naturally occurring immunized او immunization، يعني عايزاك بس تفرقوا ما بين ده وده، ان كلنا عندنا naturally occurring antibodies. تمام؟ وفي ظروف خاصة ممكن جسمي يكون immunized او immunized. تمام كده؟ ايه هي الظروف دي؟ ان الاميون انتيبوديز قال لي يا اما بعد immunization with red blood cells blood group substance or vaccination. طيب دكتورة ميتك، يعني هو النكرة يعني كلنا، ما هو كلنا كلنا ضد اللي مش عندي، ضد اللي مش عندي بس في حالات دي تكون الجسم يكونها في حاله ما يخش لي اي انتيجن مش موجود جوه جسم. يعني نفترض ان انا فصيله دم ايه، نقلوا لي كرات دم حمراء عليها اي بي مثلا، فيبقى انا جسمي شاف البي لاول مره جديد بقى، بس واحنا كبار خلاص كده وتحت ظروف مختلفه الاميون سيستم بيبدا يتعرف عليها ويبدا يكون ضدها انتي بوديز جديده. تمام؟ الانتي بوديز دي هتعمل ايه؟ مشكلتها ان دي هتبقى اسمها اميون انتي بودي، لانها جسم يكونها بعد الاميونايزيشن مش قبل الاميونايزيشن. لو لا قدر الله، يعني في المرحله اللي احنا فيها دي مش هيعمل حاجه، لو لا قدر الله اتنقل له مره ثانيه فصيله دم غلط، هي دي اللي هتروح عامله هتعمل رياكشن. ده بالنسبه للايمونايزيشن خلاص. لكن بالنسبه للناتشرال اوكيرنج، الناتشرال اوكيرنج دي اوريدي موجوده، هي دي هذه المشكله. فدي على طول هتروح عامله رياكشن في ساعتها. في حاله هو عنده انتي بوديز، الغالب انك هتشوفيها يا اما ان ذا فورم اوف انترافاسكولار هيموليز، يعني بعد ما هيكون الانتي بوديز دي هيبدا يحصل له، بس دي هتبقى ديليد هيموليز مش هتبقى ايميديا، والغالب انها بتبقى مايلد وما بياخدش باله منها. والاغلب ان الدكاتره في البطنه لما بيشخصوها على انها هيباتيتس بي او سي، لان هم بيعتقدوا اكتر في الفيرال ترانسميشن، فبيقول ان ده قد يكون لانه بتعمل مايلد جونز مع الانترافاسكولار هيموليسيس. خدته السنه اللي فاتت كده مع الانترافاسكولار هيموليسيس بتعمل مايلد جونز، بس بتعملها متاخر بقى بعد 21 يوم 20 يوم من نقل الفاكسين او من نقل كرات الدم الحمراء او كده، تعمل فورم اوف ديلي ترانسفير. تمام؟ يبقى مره ثانيه نرجع ثاني للايمونايزيشن بتاعنا. بيقول لي ايمونايزيشن لو دخل الجسم انتي ايه او انتي بي برودوس ذا افتر ايمونايزيشن ويز ريد بلاد سيلز او بلاد جروب سبستانس اور ويز فاكسينيشن. بيقول لي بقى بعد الايمونايزيشن الثيرمال كاركترستيك اوف ذا انتي بوديز، ان اميون انتي بوديز ار اولويز وورم رياكت. خلاص عشان كده بتعمل لي مشاكل، هو رياكتين يعني الرياكشن بتاعها ممكن يحصل جوه جسم. تمام؟ طيب ايه كمان؟ بيقول لي هما مينلي اي جي ام، لكن ممكن الاقي شويه اي جي جي في بلاد جروب اي وبي، في جروب او دايما بيبقوا اي جي جي. طبعا الكلام ده هيلخبطكم شويه، خلينا نقول بوجه عام الاميون انتي بوديز بتبقى الاي جي ام اكتر، في سوري الناتشرال اوكيرنج الاي جي ام اكتر خلاص، والايميونايزيشن بيبقى الاي جي جي اكتر شوي خلاص، لان هنا مش في كلهم خلاص. عندي الاي والبي دايما تبقى الانتي بوديز اوف ذا اي جي ام اكتر، في الاو الاي جي جي بتبقى اكتر. تعالوا نشوفها في الجدول اللي هيلخبطنا ده خلاص. بصوا ده الفرق ما بين الناتشرال اوكيرنج والانتي بوديز، بصوا هنا مينلي اي جي ام، هنا مينلي اي جي جي. تمام؟ دي اول قاعده عايزين نعرفها. الاميونايزيشن الاغلب انها بتبقى فيها نسبه اي جي جي عاليه، مش معنى كده ان مفيش اي جي ام، في اي جي ام خلاص، ما بتفرقش قوي في الرياكشن دي طول الحق، بس على بتفرق معانا احنا في بنك الدم ان دايما الاي جي ام بيديكي رياكشن اوضح وما بيعملش، ما بتبقيش محتاجه للونج انكيوبيشن بيريد. لكن لو انت متوقعه انها تبقى اي جي جي يعني اميونايزيشن، لازم تعملي هتاخده برده في بنك الدم ان شاء الله، لازم بتضيفي ريجنت اسمه انتي هيومن بروبلم، بتضيفي البيومين، بتضيفي حاجه تسرع الرياكشن وتخليه اقوى وبتطولي وقت الانتيكشن. تمام. يبقى هنا بيقول لي ناتشورالي اوكيرنج ايه صفاتهم؟ بريزنت ان ذا بلازما اوف سبجكت هو لاكس ذا كورسبوندينج انتيجن زي ما اتفقنا قاعده لاندشتات، لكن هنا ديفلوب ديو تو انترودكشن اوف ار بي سيز انتيجن which normally absent in this subject وبتبان طبعا بعد الترانسفيوجن او الفاكسينيشن زي ما قلت. هنا mainly IgM، هنا mainly IgG. الناتشورالي اوكيرنج زي ما اتفقنا انها ليها وايد ثيرمال رينج، لكن هنا كان رياكت ات كول تمبريتشر، دي مهمه جدا لان دول لا وورم رياكتنج، لان الاغلب هنا هو بيقول لي انه كان رياكت ات كول تمبريتشر اه، لكن الاغلب ان هم بيشتغلوا دايما في البروده درجه حراره اقل. تمام. ده بقى الريجنت اللي احنا بنستعمله. طبعا لاحظوا معايا ان الشركات مختلفه وغير الكلمات، يعني اللي انا قلتها المره اللي فاتت فاكرين لما قلت لكم المره اللي فاتت ان احنا الريجنت اللي بنستعملها ايه واي 1، هنا الشركه دي عاملها لنا اي 1 واي 2 عشان تسهلها شويه على الناس. في جنرال كود كده يا بنات في كل البنوك الدم هتلاقوا فيه بنوك دم بتعمل ليها كودز عالميه معروفه، من ضمنها الالوان اللي بيستعمل، يعني اللون الاصفر ده للانتي بي واللون الازرق للانتي اي، ده كود والناس كلها خلاص اتعودت عليه وما بنغيروش. طبعا اللون الاصفر ده الوان صناعيه، الاصفر والازرق دي الوان صناعيه بحته، يعني هما في الاخر هما كان لونهم كلهم زي بعض ابيض زي لانهم كلهم مستخرجين من السيرم، بس حطوا لنا هنا صبغه صفراء وهنا صبغه زرقاء، وده بقى الجنرال كود بتاع كل بنوك الدم عشان احنا نغيره. من ضمن الكواليتي في بنك الدم يمكن تاخده ان شاء الله برده اخر لاب مع استاذه ندى، هتلاقوا ان في اكواد الواحد ما بياخدش باله منها على كيس الدم، يعني احيانا في مثلا بنك دم يكتب الاي بالاسود والبي لا الفريم بتاعها بس اسود من جوه فاضيه، او يعني ليهم كود وكل كود علشان عند الاستعجال ما تتلخبطيش، يعني فايده الاصفر والازرق ده ان عند الاستعجال ما تتلخبطيش، لان هنشوف دلوقتي مع بعض حتى وبعد ما بتحطيهم على السلايد بيفضل الويل اللي انت حطيتي عليها نقطه زرقاء باين ان كان عليها نقطه زرقاء، لونها بيبقى اغمق من الصفرة فمش هتتلخبطي. فغرض الالوان دي ان احنا نقلل الهيومن ايرور قدر المستطاع. تمام. طيب فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اما المعتاد وفي في الظروف السريعه والتايبنج السريع بنستعمل الانتي بي اي والانتي بي، وممكن نستعمل كمان الانتي اي بي عشان هو الكروس اكتنج مع الاثنين، والافضل طبعا ان احنا نستعمل الاي والاي 1 زي ما قلنا المره اللي فاتت، يا اما اي واي 1 يا اما اي 1 واي 2 زي ما اتفقنا. طب بنعمل الفصائل ازاي؟ قال لي الفورورد ميثود والريفرس ميثود. الفورورد ميثود هي دي الطريقه الاساسيه، لكن الريفرس كونفيرماتوري ميثود، كونفيرماتوري بتاكد لي النتيجه الاولانيه اللي انا حصلت عليها بالفورورد، ولازم اعمل الاثنين خلاص. فهنا بيقول لي الفورورد يوزنج نون انتي بودي اند بيشنت سيلز، يعني باخد البيشنت سيلز واحط عليها نقطه من الريجنت بتاعتي واتيفر انا هستعمل الريجنت دي. الريفرسد العكس، هستعمل سيلز عندي انا في بنك الدم متاكده ان السيلز دي فصيلتها ايه وان السيلز دي فصيلتها بي ودي فصيلتها او دي اي بي، واضيف عليها البيشنت سيرم. ماشي الحال؟ يعني بتعكس دي عكس دي، عشان كده دي اسمها فورورد ودي اسمها ريفرس. طيب بصوا يا بنات ده اللي كنت بقول لكم عليه، حتى بعد الرياكشن بصوا زي ما انتم شايفين لونها ازرق لسه، اللون الازرق باين. بصوا يا بنات هنا ادي الفصائل بتاعتي او الفايلز اللي احنا لسه حالا شايفينها. بصوا حتى بعد ما حطينا النقط اللي لونه ازرق باين ان لسه لونه ازرق، فحتى لو انا اتلخبط المفروض لو احنا طبعا الطريقه دي الطريقه اللي هي الكرود المستعجلين اللي احنا بنعملها لل زي ما قلنا اللي هم اللي جاي يعني بس رخصه سياقه بسرعه، او هو مثلا لاي سبب بيكمل فايل في شغل جديد في سي في لاي حاجه بنعمله الطريقه دي، لكن مش لبيشن داخل عندي مستشفى خلاص. فهنا بصوا زي ما احنا شايفين كده حتى اللون الازرق بعد ما حصل اجلوتينيشن باين شويه ان لونه اغمق من الاصفر. فبرضو حتى لو انا نسيت انا كنت هنا كنت حاطه نقطه الاي والبي اللون لوحده هيفكرني. ده غرض الالوان ان بقلل الايرورز على قد ما بقدر. فهنا المفروض بيقول لي ان بلاد جروب A هتعمل رياكشن مع الانتي A والانتي AB. بلاد جروب B عامله طبعا الرياكشن هو اجلوتينيشن تمام، بتعمل رياكشن مع الانتي B والانتي AB. طبعا الاي بي معهم كلهم والاو زي ما احنا شايفين ما مش عامله اي رياكشن. طبعا بحط النقطه الواحده دي كده لحالها من غير اي حاجه كنترول ليا. كنترول ليا ليه؟ عشان اقول طول ما هي تفضل هوموجينس زي الكنترول يبقى نيجاتيف تمام، بس عشان اقارن بيها النيجاتيف، لكن طبعا البوزيتيف هيبقى باين الفرق. بصوا يا بنات هنا في الاو دي فعلا واضحه هنا ان بيفضل اللون ازرق كده، ما يمكن هنا دي مزرقينها شويه عشان تبان، لكن بصوا هنا حتى لو انا اتلخبطت لو انا مش ما افتكرتش انا حطيت ايه، لكن باين من اللون ده ان ده لون ازرق باين تمام، اللي هو لون البي. سوري لون البي. بصوا بقى دي طريقه الايه الفورورد والريفرس تايبنج. اول حاجه اللي هي طريقه الفورورد بنعملها ازاي؟ قال لي هنجيب سيلز اوف ذا بيشنت طبعا مع الانتي ايه والانتي بي. الانتي ايه والبي اللي هم الصفر والزرق اللي احنا في الفايلز اللي احنا كنا حالها. فبيقول لي اذا الاثنين نيجاتيف يعني ما بلاش رياكشن يبقى دي فصيله دم تمام. اذا عامل بوزيتيف مع البي مع الاي بس يبقى ده طبعا ايه ايه جميل جدا. اذا عامله رياكشن مع البي بس يبقى دي بي. طب عامله رياكشن مع الاثنين جميل جدا. اللي يشتغل كده في المعمل يبقى حظه مستعجل. ليه؟ لان كل حاجه واضحه وصريحه زي الكتاب صح. تعالوا نعمل بقى نشوف النفس كده البيشنت ده زي ما هو وهنشتغل الريفرس عشان اتاكد ان نتيجتي في الفورورد صح ومظبوط تمام. فبيقول لي ايه احنا عندنا في المعمل في سيلز اسمها كنترول سيلز او سيلز احنا عارفينها، يا اما سيلز عارفين ان هنا في او سيلز بس، هنا عارفين ان انا عندي اي سيلز بس اي 1 بس اي تمام. فكما لو كانت السيلز دي هي الايجنت لان انا خلاص عارفاها هي عليها نون انتج. فنفس الكلام برضو على سلايد او طبعا ما بنعملش على سلايد على في الاستديوب. هضيف اي 1 سيلز وبي سيلز اللي انا عارفاهم خلاص، اضيف عليهم بيشنت سيرو خلاص. المفروض يحصل ايه؟ قاعده لاندشتاينر تبقى في راسي لان انا هعمل بالعكس. اذا فهمني اذا صار الرياكشن بالظبط كده. فهنا بيقول لي مثلا لو فصيله دم او يبقى لازم تلاقي رياكشن مع الاثنين صح؟ صح صح تمام. طب هنا عندي فصيله دم ايه يبقى لازم يحصل العكس يبقى رياكشن مع البي تمام. ليه؟ لان انا هنا ام جوين تو تيست ذا انتي بوديز ان ذا بيشنت سير، فهو هيبقى عنده الانتي بوديز عكس الانتيجن يبقى انا دايما بعكس الانتيجن تمام. زي ما احنا شايفين كده الفصيله دم بي هنا عمل رياكشن مع الاي 1 سيلز وما عملش وعمل رياكشن مع الانتي بي انتي بوديز. اما الاي بي هيسوي بالظبط كده والاي بي هنا سوى رياكشن مع الاثنين وفي الريفرس ما فيش رياكشن مع الاثنين تمام. برضو اللي يشتغل في اللاب وتطلع معاه النتائج دي يبقى حظه من السماء. ليه؟ لان النتائج بالظبط زي الكتاب تمام. بالظبط زي الكتاب يعني ايه؟ يعني بالظبط زي ما قال لي بالظبط زي قاعده لاندشتاين اللي فصيله دمه ايه ما عندهوش انتي ايه وبالتالي مديني نيجاتيف رياكشن مع الاي 1 سيلز. البي نفس الكلام يبقى ماشي تبع القاعده وتبع الكتاب وماشي كلام تمام مظبوط ما فيش اي مشاكل. لكن ليس كل الحالات بتمشي كده زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه تمام. طيب تعالوا بقى دي الطريقه دي حلوه خلاص هي وبنت حلال بس مش هتديني كام في الميه من البوبوليشن A1 و A2 او مش لازم البوبوليشن مش هقدر افرق المريض ده A1 ولا A2 او بمعنى اصح هقدر افرق الA1 كلهم هشخصهم صح؟ لكن الA2 اللي هي ضعيفة هي دي اللي هتلخبطني. ممكن اتلخبط واشخصها O وممكن كمان الA2B اتلخبط واشخصها B بس لان الA2 ضعيفة زي ما اتفقنا مع المرة اللي فاتت. عشان كده الاصح ان احنا نعمل الجدول ده خلاص. ايه الجدول ده؟ قال لازم تستعمل الانتي A والA1 والانتي B ماشي الحال. ونفس الكلام في الريفرس استعملي الاي سيلز واستعملي البي سيلز واستعملي هنا ده الاهم عشان افرق ما بين الاي 1 والاي او افرق ما بين الاي 1 والاي 2. ممكن اكتفي بالجدول يعني اكتفي ان انا خلاص عرفت ان اقوم خلاص اروح بس لجهه انه هل اي اي 1 ولا اي. ما هو انت لو هتعملي كده يعني انت عايز تعملي الطريقه الاولانيه الاول ايوه وبعدين وبعدين احط اللي هي الانتي اي وانتي اي واحد وخلص. الطريقه بتاعتك دي يعني ظاهريا تبان انها بتوفر جهد ظاهريا، لكن لا هتوفر لك فلوس وبالعكس مش هتوفر لك جهد. يعني انا طبعا اقصد بالفلوس يا رئيجة، مش فاكره انت ولا مين دفعه السنه اللي فاتت كانت زعلانين جدا مني وانا بقول توفير الفلوس. خلاص اعتقد هتاخده ان شاء الله في اداره المختبرات مع دكتور يا اما دكتور ابراهيم ندى او دكتور سعد الغامدي، مش عارفه مين اللي هيرسلكم. هتاخده ان انت عندك في المختبر انت بتبقي عليكي تتعاملي مع الشركات، خلاص اللي هي الشركات اللي بتوردك الايجنت، عليكي تتعاملي مع الاطباء، ولازم الطبيب خدمته ايه؟ انك تديله تحليل مظبوط، تديله تحليل سريع صح ومظبوط في الوقت اللي هو عايزه، لانه هيبني عليه خطه علاجيه. خلاص الحاجه الثالثه ان انت مسؤوله تجاه اداره المستشفى. اداره المستشفى عايزه ايه؟ عايزه انك ما تكلفيهاش فلوس كتير على قد ما تقدري، وتحافظي على الريسورسز بتاعتك. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا ما تديكيش ريجنز بمثلا 100,000 ريال وتكون الريجن دي المفروض تتخزن ان كولد تمبريتشر وانت تشيليها اتروم تمبريتشر، هتخرب وتبقي كلفتي المستشفى 100,000 ريال على الفاضي طبعا. فحكايه ان انا بقول التكلفه الماليه دي، المفروض ان كل حاجه انا بعملها في المعمل او حتى في المستشفى او حتى كخطه علاجيه للمريض بنعمل حاجه اسمها كوست بنفيت افكت. ايه التكلفه قصاد الفايده؟ هل الموضوع يستاهل ولا الموضوع ما يستاهلش؟ تمام؟ يعني زي ما اتفقنا الحاجه اللي تتشخص ب 10 ريال، ولا هنا مفيش حاجه دلوقتي بتتشخص ب 10 ريال، يعني الحاجه اللي تتشخص ب 10 ريال وانت تروحي تشخصيها بتست بيتعمل ب 1000 ريال، يبقى حرام عليكي. ليه؟ لان كوست بنفيت افكت هنا ما هياش متعادله. لكن لما يجيني مريض مثلا زي مريض اكيوت لوكيميا، وانا عارفه انه عشان يتشخص اكيوت لوكيميا كويس هصرف على التحاليل بتاعته مثلا ما يقرب من 5000 ريال، لكن في المقابل الخطه العلاجيه بتاعت المريض ده بالذات بتتاثر بالتحاليل بتاعته. ففي الحاله دي هيبقى الكوست بنفيت افكت بتاعتي لا، ادفعي فلوس وخدي تشخيص كويس لان هتفرق. لكن ما جيش في حاجه صغيره زي هنا اقعد الف حوالين نفسي وفي الاخر هو الفايز دي اخر مره يعني اشتريتها ب 50 ريال مثلا. ما هياش هي الانتي ايه والانتي بي، ما هماش الحاجه اللي احنا نقول هنوفر فيها يعني او هتفرق معانا كتير، لا مش هتفرق معانا خالص. ممكن تكون دلوقتي بقت 60 70 ريال مثلا، مش حاجه كبيره. بصي بقى، لو احنا مشينا على الجدول الاولاني وانا عندي حاله ايه اللي هي الايه الضعيفه اللي هي الاي 2 الاولاني، ممكن يطلعها لك او صح. لو هي A2 يبقى الطريقه الاولانيه ممكن تطلعها لك O. ساعتها انت هتقولي كل ما هو O هرجع اعمله مره ثانيه بالA1 والA2. طيب وايه ثاني؟ والناس اللي فصيله دمهم A2B هرجع اسويها. يبقى انت احنا اتفقنا من المره اللي فاتت لما وريناكم جدول السعوديين واليوكي ان نص 54% من البوبيوليشن O، يبقى انت نص تحاليلك هترجع لك عليها مره ثانيه. تمام؟ ليه؟ لان انا كل O شكيت فيه ليكون O ولا A1 ولا A2 صح؟ وكل بي هرجع اشك فيها يا ترى هي بي ولا ايه تو. يبقى كمان 70 يبقى 70% من تحاليلك هترجع عليهم مره ثانيه. فرقت ولا نعمل كده من الاول؟ لا نعمل ده بالظبط نعمل ده. يبقى هي برده الفكره ايه؟ موازنه الكوست بنفيت افكت زي ما اتفقنا مع بعض. الثاني الطريقه الثانيه دي نعملها امتى؟ يوم تكون جايه لنا مدرسه عايزه تزور قسم طب المختبرات، بنعمل لهم تحليل زي ما كنا السيارات بتاعه المدارس لما كانوا بيكون حاجه زي ما قلت لكم بسرعه، بنكمل فيها سي في، بنكمل بيها فحص طبي عام لعماله خارجيه، حد بنعمل له رخصه سياقه، اللي هي الحاجات اللي ما هياش خطيره بسرعه. بس بصوا هنا مثلا نيجي لفصيله او، دي لطيفه جدا. ليه؟ الاو لازم تبقى نيجاتيف مع كل الانتي بادز اللي احنا بنستعملها، وهتبقى طبعا بوست مع الاي سيلز والبي سيلز، ومع الاو سيلز نيجاتيف. تمام؟ لو ادتني بوزيتيف مع الاو سيلز هشوك بومبي على طول، او هتبقى بومبي. هجرب بس معاها الانتي اتش، والمفروض انها برضو تعمل لي تديني بوزيتيف رياكشن بالفورورد بقى، يعني هنا المفروض اضيف الانتي اتش. اذا ادتني بوزيتيف رياكشن خلاص بومبي. تمام؟ طيب نيجي للي بعدها اللي هي الاي 1 اللي هي القويه. الاي 1 هتعمل رياكشن مع الاثنين زي ما احنا شايفين، مع الاي 1 ومع الاي 2 او مع الاي والاي 1 على حسب الشركه اللي انا بشتري منها الايجنت. طبعا نيجاتيف مع الانتي بي، مع الاي سيلز طبعا لازم هتبقى نيجاتيف، ومع البي زي ما احنا شايفين والاو بتبقى ماشي الحال. دكتور يعني قلت اول شيء نسوي فورورد بعدين ريفرس؟ اه لازم بنعمل كده. تمام خلاص يا بنات، نشوف اللي بعدها بقى اللي هي الاي 2. بصوا هي بس في الاي 2 ده الجدول ده كله عشان ااكد على الحته دي. ايه بقى الاي 2 دي؟ قال لي الاي 2 احنا اتفقنا ان الاي 2 دي الضعيفه اللي هي الفصيله الدم الايه الضعيفه. تمام المفروض انها بتعمل بوزيتيف رياكشن مع الانتي اي ونيجاتيف رياكشن مع الاي 1 ومع البي طبعا عشان نكمل بقى. بس بصوا هنا كاتبها لي يا نيجاتيف يا بوزيتيف. ليه؟ لان بيقول لي ان في 35% من الاشخاص اللي عندهم اللي فصيله دمهم اي 2 كان فورم انتي بوديز اجينست اي 1، عشان كده ال 35% دول هم البوزيتيف والباقيين من الفصيله دول هم اللي بيبقوا نيجاتيف. خلاص دي تعملي مشكله. بصوا يعني لو انا المريض ده او لو هذا الشخص يعني اداني هنا بوزيتيف مع الانتي اي وبصيت لقيته مديني بوزيتيف مع الاي سيلز هبقى انا مقلق. لو انا مش عارفه ان في فاريانت من الاي سيلز من الاي 2 او من الاي 2 بلاد جروب 35% منهم يبقى عندهم انتي بوديز اجينست الاي هقلق من النتيجه بتاعتي. خلاص تمام كده. يبقى احنا عرفنا سبب ال 35 ودي احد الحالات النادره ان انا ممكن الاقي الشخص عنده الانتيجين وعنده الانتي بوديز اوف ذا انتيجين. هي تبان لي هنا انها انتيجين والانتي بودي صح اللي هي عكس قاعده لاندشتاين. ماشي الحال؟ سرحتوا مني؟ لا ماشي شويه. طيب مش احنا اتفقنا ان قاعده لاندشتاينر بتقول ما ينفعش يبقى عندي الانتيجين والانتي بودي اوف ذا سيم. طيب تمام جميل جدا. بصوا بقى الشخص ده لو انا شلت النيجاتيف دي عنده الانتيجين والانتي بودي اوف ذا سيم تايب. تمام ليه؟ لان اتكسر القاعده. هنا كسر القاعده ظاهريا. ليه؟ لان فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم او لما كنا بنقول ان بيني وبينكم كده ان الاي 2 زي ما اتفقنا انها ويك فورم اوف ذا انتيجين، لكن جيت قلت لكم ده بيني وبينكم لان هي بالفعل ما هياش ويك فورم، هي انذر انتيجين. هي انذر انتيجين فيري سيميلر تو ذا اي لكنها اضعف. ليه؟ لان في 35% من الناس بيكونوا انتي بوديز اجينست ذا اي. تمام بقولناها من المره. فهي قاعده لاندشتاينر ماشيه صح، ما زالت ماشيه صح، لانه ديفرنت انتيجين مش ويك انتيجين زي ما بيكتبوا لنا في الكتب. هو فعلا ديفرنت انتيجين لكنه بيتصنف اكتر على انه ويك فورم اوف ذا اي. هو ويك فورم اوف ذا اي لكن الابيتوب الاثنين الثلاثه اللي خلوه ويك فورم خلوه انذر انتيجين. عند بعض الاشخاص 35% منهم بيكونوا الانتي بوديز اجينست ذا اي. تمام ماشي الحال. نفس الكلام بالظبط يتقال مع الاي 2. تمام يبقى كل الجدول ده لطيف جدا لانه ماشي مع قاعده لاندشتاينر. بيقول لي هنا اللي عنده الانتيجين يبقى الناحيه الثانيه عنده الانتي بودي او زيس انتيجين ما عدا او مش ما عدا. وبنعمل هنا ستريس على البلاد جروب الفاريانت اوف ذا اي بلاد جروب اللي هي مضايقانا كلنا اللي هي الاي 2 اللي هي الاضعف. وليه الاضعف؟ لان بيقول لي ان ممكن الاضعف دي اول حاجه بتعمل رياكشن مع واحد بس من الانتي اي مش مع الاثنين، مع الانتي اي بس مش مع الانتي اي 1. وفي نفس الوقت اني ممكن كمان تديني بوزيتيف رياكشن مع الاي سيلز. وانا متعلمه ان الحاجه اللي تديني بوزيتيف رياكشن مع السيلز المفروض يبقى الفصيله العكس هنا مش الفصيله العكس. خلاص يبقى ده بس اللي استفدناه من الجدول ده. ان طبعا دي الطريقه اصح عشان اقدر اشخص فيها الاي 1 والاي 2 من بعضهم، او كمان بالتبعيه اقدر اقول اي 1 والاي 1 بي واي 2، واخد بالي من ان 35% من الاشخاص ممكن يكون عندهم بيكونوا جسمهم بيكون انتي بوديز اجينست ذا اي 1 سيلز اللي هي القويه. تمام طيب الجدول ده برضو مفروغ منه، واحنا قلناه المره اللي فاتت ساعه ما قلنا مندل وقعدنا نقول قوانين الوراثه ومندل ايه والكلام ده. بصوا يا بنات هنا بيقول لي لو انا بلاد جروب او خلاص يبقى انا عندي الانتيجنز اللي موجوده على سطح الاربسيس ايه اتش ما عليك والانتي بوديز هتبقى انتي ايه. وهنا الجينوتايب بتاعي لازم ابقى او. تمام طيب لو انا اي 1 هيبقى عندي انتي بي. تمام والجينوتايب بقى يبقى حاجات كتير، يا اما ابقى كله زي بعضه اللي هو بيسموه هوموزايجوس اي 1 اي 1، او ابقى اي 1 او ابقى اي 1 اي 2. لان احنا اتفقنا الاي تو ضعيف، فمش هيبان هنا الاي تو في المعمل، هيبان دايما الاي 1. طيب الاي 2 لو انا عندي بلاك جروب اي 2 هيبقى عندي انتي بي، بصوا، وعندي كمان انتي بي. دول هم دول شويه ال 8% وال 30%، هنا زي ما هنا شايفين 35%، دول ال 8% من الناس اللي عندهم انتي اي 1. طيب هنا بيقول لي ايه الجينو تايب؟ يا A2 يا اما A2O، لكن مش A1 بقى، ما عندوش A1، لانه لو كان عنده A1 كان بقى في الاولين، كان بقى A1. تمام. طيب البي، وبرده ده مره تانية اكد لي ايه؟ اكد لي ان هو another form of the gene، مش نفس جين، مش منظر تاني. المره اللي فاتت بيقول لك ان هو فور او ذا انتجين، لا ده جين تاني حاصل له غير الاي، مش غير الاي خالص، هو حاصل له بس ميوتيشن في 2 ايبيتوبس، 3 ايبيتوبس، خلاهم بقى اضعف وخلاه بقى امينوجينيك مختلف. تمام. طيب البي هيبقى عنده انتي اي، والجينو تايب بتاعه بي بي او بي. الاي 1 بي ده بقى جميل جدا وما عندوش اي انتي هيد، خلاص. طيب والجينو تايب بتاعه لازم يبقى اي 1 بي. طب الاي 2 بي بقى هو ده اللي كان عامل لي مشكله المره اللي فاتت، اللي اتفقنا عنده 35% منهم هيبقوا عندهم انتي بوديز او ميون انتي بوديز او ناتشرالي اوكيرنج انتي بوديز انيمي سيلين. اي 1 مش معناه اي 1 عشان القوي، اي 1 بي. اه لا قصدي الاي 2 بس نسبه اقل، 8%، لكن الثاني 35%. تمام. وده برده لازم الجينو تايب بتاعه يبقى اي 2. ماشي الحال. دي بقى ايه اللي احنا اتفقنا مع بعض؟ لو طلع لي شغلي زي الجدول يبقى خير وبركه الحمد لله رب العالمين. لو ما طلعش شغلي زي الجدول اللي هو الجدول اللي اشتغلنا اللي احنا شفناه من شويه ده بنسميه اي بي او ديسكريبنسيز. يعني مختلف، يعني ايه ده؟ ده الريفرس ما طلعش زي الفورورد، الفورورد مش زي الريفرس. ليه؟ دي حالات ممكن تحصل معانا في بنك الدم واحنا بنشتغل، بيقول لي بيبقى عندي ديسكريبنسي او تناقض ما بين الفورورد والريفرس رياكشن. تمام. بيقول لي السبب يكون ايه؟ اول حاجه السبب انا غلطت، خلاص انا غلطت لاي سبب، غلطت وانا بحط الانتي بودي ما كانش ايكوال اماونت، ما كانش 50 مايكرون قد 50 مايكرون، حطيت الايجنت مرتين في مكان ونسيت احطه في المكان الثاني، عملت اي حاجه غلط، خلاص. يبقى ده طبعا هنا التكنيكال ايرور ده بسيطه جدا، بروح لصاحبتي كده، لا ويستحسن مش انا اللي عيب، بروح لصاحبتي كده واديها سامبل اوف ذا بيشنت واقول لها ممكن تعيدي لي التحليل ده واسكت، خلاص. مش اسكت يعني عشان ما مش ان انا بسكت ان انا بدري على نفسي او بدري على غلطتي، لا، عشان هي نفسها ذهنها يبقى فريش، عشان اذا هي كمان طلعت نفس الغلطه اللي انا عاملاها، لا ده ديسكريبنسي ده. تمام. لكن لو هي صلحتها يبقى هي خلاص ما عندهاش خلفية هي كانت ايه مشكلة، فتبقى هي اتصححت، يبقى انا فعلا انا كنت غلطانة، صح كده؟ تمام؟ يبقى اتفقنا التكنيكال ايرور ده ببساطة بيتحل بعلاقات شخصية، اللي صاحبتي واديها نفس السامبل واقول لها لو سمحت عيدي البلاك جروب ده. ليه؟ عيدي بس مش متأكدة من شغلي، مش مركزة النهاردة، ما نمتش كويس، عيدي لي ده. خلاص؟ لما بتعيدي ده والدنيا تتصلح ويطلع الفورورد زي الريفرس يبقى فعلا انا اللي كنت غلطانه، لكن لو طلعت نفس الايرور يبقى فعلا السامبل دي فيها ايرور ومحتاجه حاجه ثانيه نعمل، يبقى ده ايه التكنيكال ايرور اول حاجه. ثاني حاجه يبقى سيرم ميديتد ايرور، من اسمه كده سيرم ميديتد، يعني المشكله عندي كانت في الريفرس لما استعملت البيشنت سيرم، يبقى كانت المشكله عندي في الريفرس تايب. طيب اخر واحده اللي هي الار بي سيز ميديتد، اللي هي وين وي يوز ذا بيشنت ار بي سيز، اللي هي بيبقى الفورورد تايب ولا حاجه خالص. تمام. طيب اعمل ايه او ايه المشاكل اللي بتجيني؟ بيقول لي اول حاجه تعالى نشوف السيرم ميديتد فورم دي، ممكن نقابلها سيرم ميديتد من اسمها يا بنات. سيرم ميديتد يعني انا بدور ايه في السيرم؟ على الانتي بوديز. جميل جدا. نرجع بقى تاني للمناعه ونقول ان الانتي بوديز بتتكون من الاميون سيستم، من الجي سيلز. تمام كده. يبقى لو اي حد عنده الاميون سيستم بتاعه تعبان لاي سبب يبقى كميه الانتي بوديز ممكن تقل او تزيد او تتغير لاي سبب زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه. فدول اكتر حاجه بنلاقيها في النيو بورن، لان الاميون سيستم بتاعه بيبدا يقل، بيبقى لسه ما بقاش فولي اكتيفيتد. والالدر بيبل لان الاميون سيستم بيحصل لهم سيميليتي عادي زي كل جسمنا. الاميونو كومبرومايز بيشنت، الناس اللي مناعتهم ضعيفه لاي سبب، يعني مرضى الاتش اي في يندرجوا تحت دول وبرضو يلخبطونا في الاي بي او سيستم بتاعهم. والناس اللي عندهم هايبو جاما جلوبينيميا يعني اصلا الليفل اوبينيرو جلوبين عندهم ولا. طيب بيقول لي ناخد مثال بيقول لي دي حاله اهي عملت فورورد تايبنج وعملت ريفرس تايبنج. فبيقول لي في الفورورد يعني ايه؟ يعني حطيت بيشنت ار بي سيز زائد الانتي بوديز. طبعا هنا انتي بوديز مش الانتي ايه. مع الانتي ايه ما ادانيش نتيجه، مع الانتي بي اداني اجلوبيشن. المفروض كده يتشخص الشخص ده فصيله دمه بي، تمام؟ جيت اعمل ريفرس، المفروض الشخص اللي فصيله دمه بي يديني هنا بوزيتيف رياكشن مع الايه. لا ما ادانيش بوزيتيف رياكشن معايا، خلاص ما ادانيش بوزيتيف رياكشن. معنى كده ان عنده مشكله في الايميونوجلوبولين اللي موجوده عنده، انها قليله، انها مش موجوده، انها اولد ايج. وده بالفعل الحاله دي اللي هي بيبقى بي بلاد جروب اهي بس الاولد ايج، فبالتالي ما عندوش انتي بي انتي. فالفورورد كان صح لكن الريفرس بتاعي كان مش. فهذه اللي اول قلت لي ده ممكن الامراض تغير. ايوه حالا اهو ثانيه خلاص. يبقى احنا قلنا هنا ممكن الامراض اهي، هنا ما غيرتش فصيله، هي هنا عملت لي ديسكريبنسي او زي خلاص، لكن الفصيله ما اتغيرتش. تعالوا نشوف امتى الفصيله تتغير كمان شويه. بيقول لي طيب احل المشكله ازاي دي؟ قال لي نفس المشكله هنعمل ايه؟ هناخد السيرم اوف ذا بيشنت مع الاي 1 سيلز ومع البي سيلز ونعمل تو تيوب سندات، وهنزود وقت الانكيوبيشن 15 دقيقه ات روم تمبريتشر، تمام؟ ونرجع تاني اف ذير از نو رياكشن اطول وقت الانكيوبيشن اخليه نص ساعه، بس المره دي هنا اخليه عن درجه حراره 4. ليه؟ لان دول كانوا المفروض ناتشرال اوكيرنج انتي بودي اللي احنا اتفقنا مع بعض ان هو بيشتغل احسن في درجه حراره 4، واحيانا يشتغلوا عند 37 وقلنا ان ليهم وايت ثيرمال. فبيقول لي ما عرفتيش تلاقيهم ات 37 دي، طب خلاص انكيوبيشن في الثلاجه سهله، نص ساعه في الثلاجه خلاص. يبقى المفروض ان انا لما اعمل كده يطلع لي الرياكشن، لان ده بيبقى مش ما عندهوش خالص لكن عنده كميه اقل. اجيب فانا حبيت عشان كده. عشان كده طبعا جبت منين ده؟ لان انا عارفه خصائص ال ناتشرال اوكيرنج انتي بوديز انها بتشتغل فور ذا اكتين احسن، تمام؟ طيب تعالوا نشوف الحاله الثانيه اللي هي المشكله عندي في الفورورد مش في الريفرس اللي هي ار بي سيز ميديت. بيقول لي ايه؟ بيقول لي يكون عندي ريد سيل انتيجين بقوي، ريد سيل انتيجين خلاص. السبب انها تكون سب جروب اوف اي او بي او الاثنين مع بعض، يعني سب جروب اوف اي وبي، ودول اللي احنا نادرا قلنا عليهم غير الاي 1 والاي 2، الباقيين كلهم نادرين جدا زي ما اتفقنا مع بعض. انها تكون المريض ده عنده لوكيميا. اللوكيميا زي ما خدته السنه اللي فاتت مع دكتوره انا ساعات نسميها ستيم سيل ديزيز خلاص. ليه؟ لان بيقول لي ان المرض ممكن مش عارفه بالظبط انتوا اخدتوا ايه، فلما اوصل الحته ما اخدتهاش قولوا. بيقول لي احيانا اللوكيميا دي بتبقى ناتجه عن جين ميوتيشن او حاصل في الكلون، حاصل في المذر سيل اللي هي الستيم سيلز بتاعتها. ممكن يحصل بعد شويه زي مثلا ام 3 يبقى فيها الريست اوف ماتيوريشن ات ذا بروميوسيتيك ليفل، وبيبقى السبب بتاعنا ايوه هتطلع دلوقتي سبب جين ميوتيشن ما بين ما بين ها 15 17 15 17 ترانسلوكيشن اللي احنا خدنا الجين بتاعهم بيبقى فيه ام ال ار صح؟ 9 لا بتاع الجين زي صح؟ طيب يبقى نقول ايه؟ اللوكيميا دايما بيبقى فيه جين ميوتيشن ذا ليفل اوف ذا ستيم سيل غالبا او المذر سيل او الكلون اللي هتعمل لي المرض. لما بيحصل معايا جين ميوتيشن بحيث انها اتغيرت وبقت مالينا، اتوقع انها تعمل ايه عايزاه؟ ايه التوقع اللي هي تعمل ايه عايزاه؟ انها ممكن تطلع لي الانتيجين ان ويك فور، ممكن ما تطلعش انتيجين خالص، يعني ليه؟ لانها تحولت الى مالينا. الفكره هنا ان انا بيهمني اكتر الار بي سيز مش الوايت بلاد سيل. فلو الليفل اوف مالينسي ات ذا ليفل اوف ذا لوكوسايتس بس زي مثلا ال 3 الكروموسوم ما عنديش مشكله. احيانا يبقى زي حالات الام دي اس مثلا مايلوز بلاستيك سيندروم، يبقى عندي ترايلينج ديسبليز، يعني يبقى عندي في مشكله في البليتلتس والصحه، يبقى تقليل الهيماتولوجي، يبقى عندي مشكله في الثلاثه، يعني عندي مشكله في الارتسيت، عندي مشكله في الوقت الاثيرت، عندي مشكله في الاهتزاز، دول يبقى عندهم مشكله. وبرضه زي ما انتم عارفين من السنه اللي فاتت ان الام دي اس ممكن تقلب اي ام ال في اي وقت خلاص. وبرده الاي ام ال اللي هي الفيو حالات اللوكيميا ان انا الاقي ويكند انتيجين سواء الاي او خلاص. بصوا بقى اللي جايه دي، لو في حد عنده انتستينال اوبستراكشن او انتستينال كارسينوم، يعني انتستينال كارسينوم دي بنقول عليه ايه، كانسر كولون، كانسر كل دول تمام، كل دول ممكن يبداوا يكونوا انتي بي لوحدهم، يكونوا انتيجين بي لوحدهم، بس يكونوا البي يكونوا البي لوحدهم، يعني ممكن يبقى فصيل الدم من الاصل ايه، هيبقى الخلايا بتاعته عليها عليها ايه الانتيجين ايه تمام، يبدا يكون لما يجي له المرض ده يبدا يكون البي، يبقى فصيله دمه اي بي بالظبط كده، تبقى فصيله دمه اي بي تمام. ممكن يبقى او فصيله دمه تبقى بي، يبقى ممكن ان انا الاقي ليه بقى، بيقول لي ان الانتستينال فلورا بتاعتنا الطبيعيه خالص كان سكريت ذا انزيم اللي هو الجلايكوزايل ترانسفيريز اللي خدناه زمان، هيشتغل على البريكيرسر ويضيف لها البلاد جلوكوز جروب ويحولها الى بي عادي جدا من غير ذا كيميكال رياكشن تمام. لو هو انتستينال اوبستراكشن بس، يبقى لما الانتستينال اوبستراكشن يفك نسبه البكتيريا تبدا تقل بالانزيم بتاعها ويرجع المريض تاني لفصيله دمه الاولانيه. مع الكارسينوما برضو لو عمل عمليه واخد تريتمنت ممكن يرجع لفصيله دمه الاولانيه. حاجه بقى لطيفه وتلخبط الناس كلها في بنك الدم، بيبقوا عارفين الحقيقه دي وبعدين يقعدوا يسالوا دلوقتي انا عارفه ان المريض ده كانت فصيله دمه ايه، واحنا عارفين كلنا ان هو عنده كولوريكتال كارسينوما خلاص، بصينا لقينا بعد مثلا اسبوع اسبوعين وهو قاعد معانا في المستشفى وكل يوم بتنزل لنا بلاد سامبل ونطلع له كيس دم، ايه ده، ده بقت فصيله دمه اي بي، اديله ايه زي ما انا كنت متعوده ولا اديله اي بي؟ الا انا شايفه صدمه، انا شايفه النهارده فصيله دمه اي بي لحد ما ترجع مره ثانيه اديله خلاص. يعني اذا كنت متاكد انه هذا ايه نفس الايه واحد مثلا ايه، تفضل انا ادي اللي انا شايفه خلاص، ما فيش داعي ان احنا عمالين هو عنده انستانال اوبستراكشن ولا عنده كارسينوما ولا عنده ايه، وتغير اديله اللي اتغير لحد لما ترجع الامور تاني. بالظبط كده، الكانسر ريكتم او الكولوريكتال كارسينوما او اللي عنده انتستينال كارسينوما كل ما نعمل له كيس دم لازم نعمل له فصل. ليه بقى؟ هتيجي مره بتدي له الايه عادي وهي فيها انتي بي، تدي له كيس دم في ايه، في ايه في السيرم في كيس الدم في انتي بي، وهو دلوقتي بقى ايه بي، هتعمل رياكشن، يبقى اليوم اللي انت مش هتعملي فيه يكون هو غير فصيلته، هتجيبي له فيها ميس ماتش. بس علشان الانتستينال فلورا، لان لما بيحصل انتستينال اوبستراكشن او كولوريكتال كارسينوما نسبه الانتستينال فلورا بتعلى، وهي كان ريليز ذيس انزايم، فالانزايم مع الانتستينال اوبستراكشن يا بنات مش عارفه خدتوا الكلام ده في الباثولوجي ولا لا، لما بيبقى فيه انتستينال اوبستراكشن البلاد سبلاي اوف ذا انتستين بيتغير، طبعا بيحصل اديما زي ما اتفقنا، والبلاد فيسلز بيحصل لها دايلاتيشن والبورز اللي ما بينهم توسع، خدنا كلامنا في الفيسيولوجي زمان خلاص، ده بيسمح ان البكتيريا نفسها تعدي. هو طبعا عنده انتستينال اوبستراكشن او عنده كولوريكتال كارسينوما في كلا الحالات بياخد كميه انتي بايوتكس فظيعه جدا، انترافينس بقى ولا حسب حاله، فمش هيهمني ان البكتيريا دي دخلت الجسم كبكتيريا وهتعمل انفكشن، مش ده المشكله، لكن هي داخله بالانزيم بتاعها، فالانزيم هيبدا يكون هيغير البريكورسر سبستنس بتاعتها ويزود عليها البلاد جلوكوز جروب اللي احنا اتفقنا عليها زمان في المحاضره اللي فاتت، ويغيرها لي من البريكورسر سبستنس الاتش سبستنس العاديه الى بي. لو هو فصيله دمه من الاصل ايه هبص الاقي فصيله الدم بقت اي بي، لو هي فصيله دمه او هبص الاقيها بقت ايه خلاص. المشكله عندي هنا ايه، ان انا لو انا بقول لا ده فصيله دمه ايه وبديله كيس دم جديد ايه، كيس الدم الجديد اللي انا بديه ده في السيرم بتاع الانتي بي انتي بادز، دلوقتي هو عنده خلاص البي انتي بادز اتكونت على كرات الدم الحمراء بتاعته، هيخش يعمل انتيجين انتي بادي رياكشن ميس ماتش ترانسفيوجن انترا فاسكولار هيموليسيس. ماشي حلو، لما تحول الدم للبي اساسا بيسمع عنده انتي بادي، هو يعني يتكون، ما هيصير شيء الغالب انه مش بيصير شيء لانها ناتشرال اوكيرنج انتي بوديز اللي هي مش هتعمل له حاجه قبل. لكن لما هتدخلي له الثانيه بتعمل ايمونايزيشن. خلاص وده المثال يا بنات اللي عندي بيقول لي ادي عندي في الفورورد طلعت ان هو بيعمل رياكشن مع الاثنين مع الاي والبي, وبصيت هنا في الريفرس بصوا عنده لان عنده انتي بي زي ما انتي لسه حالا قايله. خلاص عمل لي رياكشن ده اللي هو شخص عنده جروب A but acquires B antigen زي ما اتفقنا. اكواير منين؟ بسبب احد الامراض دي, يا اما انه بدا يحصل له ميوتيشن فبقى عنده سب جروب, او هو من الاصل عنده سب جروب اللي خبط لخبطنا, او ان هو عنده لوكيميا with weak antigen, او اخر نوع ده اللي هو acquired B antigen on top of the A antigen. ماشي الحال؟ طيب فاكرين زمان خالص كانوا بيقولوا لنا في المدرسه ان الفصيل الدم O يدي الناس كلها, تمام؟ ده بقى اللي احنا دلوقتي حالا هنعرف مع بعض ان اسمه Dangerous Universal Donor. Dangerous خلاص. ممكن اعمل الحكايه دي مره واحده ما اكررهاش خلاص, يعني للشخص الواحد. نفترض مثلا زي ما انتوا قلتوا مثلا اللي هو الـ A2 اللي هي الـ A ضعيف, ممكن اديله مره واحده بلاد جروب O بس ما اكررش الحكايه دي ابدا, بفضل اني مكررهاش تاني ابدا. خلاص هتتكون عنده انتي بوديز, واصلا الشخص اللي عنده بلاد جروب او عنده ايه في السيرم يا بنات, انتي ايه وانتي بي, عنده انتي ايه وانتي بي, يعني هتروحي شايله كده الانتي ايه وانتي بي وتدخليهم لواحد تاني. نفترض ان هو فصيله دم بي, طب ما هو فصيله دم بي هيجي انتي بي يعمل انتيجن انتي بودي رياكشن وهيكسر لي كرات الدم, يبقى انا ما استفدتش حاجه, يبقى انا بدي كيس دم جديد عشان المريض ما استفادش. خلاص يبقى تعالوا بقى نقرا ايه هو الدينجرس يونيفرسال دونر ده. بيقول لي ان ذا باست, اهو ان ذا باست يعني ايام ثانوي, خلاص كانوا بيقولوا لي ان جروب او دونرز بنسميهم يونيفرسال دونر, زي جيف بلاد تو جروب اي بي اند اي بي, ده الكلام اللي خدناه زمان صح. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي بيرسونز ويز بلاد جروب او كونتين انتي اي اند انتي بي. ازاي تدي مباشره بكامل ارادتك انتي اي وانتي بي لشخص هو مثلا بلاد جروب اي بي؟ مثلا لو هو بلاد جروب اي بي وانت بتدخلي له انتي ايه انتي بي, ما هو طبيعي هيحصل ايه صح؟ فبيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي الانتي ايه والانتي بي which will react with the cells of the recipient, على طول هتعمل رياكشن مع الريسيبينت سيلز, تمام؟ فبيقول لي if the recipient take small amount of the O blood group مفيش مشكله, لو انت هتدي كميه قليله مفيش مشكله خلاص. لكن لو هتدي ليه اللي مفيش مشكله؟ قال لي ممكن يحصل لهم نيوتراليزيشن, ممكن يحصل لهم دايليوشن في الجسم كله, يروحوا عند التيشوز, احنا اتفقنا ان في الانتيجنز دي موجوده على التيشو, يروحوا في التيشوز, يروحوا في السكريشن. لكن بيقول لي لو اديتي كميه قليله, طب اديت كميه قليله يعني ايه؟ يعني زي اللي خدناه قبل كده مع الفاكسينيشن خلاص, مش اديت كميه قليله يعني كيس دم واحد خلاص, كيس دم واحد كميه, لكن يعني زي اللي خدناه قبل كده مع الفاكسينيشن ماشي, زي اللي خدهم واحد مع بليتلت مفيش مشكله, زي اللي خدهم واحد تاني مع سيرم او مع بلازما او فريش فروزن بلازما مفيش مشكله, لكن مش هدي بقى كيس دم وقول ما هي كميه قليله, تمام؟ يبقى عشان كده بيقول لي لو هي سمول اماونت مش مشكله, ليه؟ ات ويل بي نيوتراليزد بالانتي بوديز اوف ذا بيشنت. بيقول لي if the recipient take O blood contain immune antibody, فاكرين الاميون انتي بودي اللي هو البلاد جروب O بس عنده اميون بقى مش ناتشرال اوكير, ايه مشكله الاميون؟ ان هما كانوا بيبقوا اي جي جي وكميه كبيره, وان هما بيبقوا ورم رياكتنج. خلاص يبقى انت دخلتي له ورم رياكتنج, دخلتي له كميه كبيره واي جي جي, والاي جي جي صغير وكان ديستريبيوت في كل حته, تمام؟ يبقى هتجيبي له رياكشن, تمام؟ فهنا بيقول لي if the recipient take O blood contain immune antibody, these antibodies will attack cells of the recipient lead to severe acute hemolytic anemia او hemolytic reaction. خلاص, so transfusion of the blood group O to non-O recipient should be discouraged. مش بنعمل, كل واحد ياخد فصيلة, ده زمان اللي كنا بنسميه dangerous universal donor. طب بيقول لي كلينيكال بقى, احنا كلينيكالي الاي بي او سيستم بتاعنا دوت مهم عندي في ايه؟ قال لي اول حاجه مهم لانه احد اسبابه, احد اهم اسباب الاي بي او انكومباتبل ترانسفيوجن رياكشن, وبيعمل سيفير انترا فاسكولار هيموليس, تمام؟ قولوا لي يا بنات فاكرين ايه عن جزء الانترا فاسكولار او الهيموليس ان جنرال؟ انترا فاسكولار خدنا اكسترا فاسكولار انترا فاسكولار واكسترا فاسكولار فين الاكسترا فاسكولار لا قولي لي اسمه احنا ناس كبار هتقولي لي تيشو كده وتسيبيني في انهو تيشو سبلين ها ماشي سبلين سبلين وليفر جميل سبلين محدش نضيف حاجه تاني خلاص يبقى الانترا الاكسترا فاسكولار فين سبلين والليفر جميل جدا والانترا فاسكولار هيبقى فين في البلاد فيسلز كل البلاد فيسلز ها ايوه تشجعي كده خليك وسط كل البلاد فيسلز ماشي الحال يبقى هيبقى موجود فين انترا فاسكولار يعني جوه البلاد فيسلز تمام طيب ايه يحصل يعني لما يحصل جوه البلاد فيسلز يحصل مرض تكسر الار بي سي تكسر الار بي سي يعني انا يبقى انا كان دوت اصلا عنده بلاد لوس او عنده انيميا او عنده هيموليتك انيميا مثلا او في حادثه مثلا وانا جايه اديله كيس دم عشان ارفع له نسبه الهيموجلوبين كسرته خلاص يبقى ما نفعتهوش بحاجه خالص طيب يبقى اول حاجه هيدينا انيميا ماشي هيخرج كميه كبيره من الكلوروفين خالص لا لا قولي تاني هيخرج الكلوروفين ايوه تكسير ار بي سي ويصير عنده جانس فاضي ماشي زي بعض ده يومين ثلاثه طيب مش على طول في ساعتها بس هيجي لهم جوندس تمام ماشي طب ها فكر يجي له شوك خلاص وحش جدا موضوع الانترا فاسكولار هيمولسيس ده انه فعلا بيعمل شوك للشخص بيعمل له هايبوفوليميك شوك لان البلاد فوليوم بتاعه بيبدا يقل كمان بيعمل له سيفير هايبوتنشن خلاص مش مشكله يعمل هايبوتنشن ما احنا كلنا ساعات بنبقى سهرانين بالليل ونيجي الصبح يغمى علينا وما اكلناش ما شربناش مش نايمين كويس صح في الامتحانات كتير كلكم الضعاف بيجي لهم هايبوتنشن في الامتحان ويتعب تمام لكن هنا الهايبوتنشن بتاعه بيبقى سو سيفير زاد نرجع بقى للفسيولوجي دكتور باسم وكان بيدينا زمان في الفسيولوجي ان هو بيقول لنا ايه ان الجسم ليه ميكانيزمز كتيره جدا يخلي الشوك دي يعني تو بي ريفرس تمام خدنا الكلام ده مع دكتور باسم ولا لا طب كان جسمنا بيعمل ايه احنا في سنه رابعه يعني كل حاجه درسناها كده ما بننساهاش خلاص يعني بصي هو ما لناش دعوه بالصوديوم قوي في موضوع الرينال ده لان هو الرينال طبعا جزء كبير من الرياكشن لكن الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي ده الصوديوم الاسيد بيس بالانس برضه خدناه مع دكتور باسم مش ما خدناهوش مع دكتوره هبه برضه مش سامع بس ده السبب غير اللي يجيله هايبوتنشن ده زي ما انت بتقولي كده بيبقى عنده لو سوديوم ليفل وبيبقى ضعيف وما نمشي واجهاد وارهاق الكلام ده انا اديله سلايم يبقى زي الفل لكن ده سبب الشوك عنده ان هو عنده انترافاسكولار هيموليسيس حاجه تانية مختلفه تمام بيحصل ايه بقى يا بنات جسمي عشان ما يحصليش الشوك دي الشوك دي معناها سيفير هايبوتنشن خلاص الفيتال اورجانز اللي عندي لازم احافظ عليها خلاص اللي هي اهم حاجه مخ والقلب طبعا يبقى عشان احافظ على المخ ان يوصل له بلاد سبلاي كفايه بنبص نلاقي ان الجسم بيحصل له فازو كونستريكشن بيحصل بريفرال فازو كونستريكشن او فازو كونستريكشن لاغلب البلاد فيسلز عشان اوفر كميه دم كفايه توصل للمخ لان لو المخ ما وصلهوش دم كفايه هيجي له هايبوكسيا ومش هيتصلح تاني خلاص ده هيخش في غيبوبه الى الابد لكن جسمي بيعمل ايه بيعمل الريفلكسز دي عشان يوفر كميه دم كفايه انها تطلع للمخ وما يخشش فيه الدستراكشن اوف ذا برين سيلز والواحد يموت او يخش في غيبوبه الى الابد ماشي الحال طيب يبقى بيعمل ايه جسمنا بيعمل فازو كونستريكشن لكل البلاد فيسلز ماشي الحال من ضمنهم هو طبعا احنا بيوفر ايه اهم حاجه عايز يوفر بلاد سبلاي كفايه للبرين فبيعمل فازو كونستريكشن لكل البلاد فيسلز ومن ضمنهم البلاد فيسلز اوف ذا كيدني فالكيدنيز كمان البلاد فيسل البلاد سبلاي اللي واصل للكيدني الا الجلوميرولاي اوف ذا كيدني حساسه جدا لنقص البلاد سبلاي ويخش المريض في اكيوت رينال فيلر يبقى مشكلتي عندي انا في الانترا فاسكولار هيموليسيس اللي بتحصل نتيجه الميس ماتش ترانسفيوجن رياكشن هو الاكيوت رينال فيلر طبعا المفروض انها لما بتحصل بتبقى حالة طوارئ في المستشفى، وبناخد المريض جري على أقرب وحدة أو وحدة الرينال دايلسيس اللي موجودة في المستشفى أو أقرب وحدة، بياخد مرتين ثلاثة يتعمل له رينال دايلسيس. طبعا في كل الظروف دي بنكون دينا محلول زي محاليل زي ما انت قلتوا سالين وبلاد جلوكوز ليفل، نقيس بقى كل الكيمياء اللي انتوا درستوها السنه اللي فاتت مع دكتور هبه، نقيس نقيس بيليروبين عشان الانترافاسكولار هيموليسيس زي ما انتوا قلتوا، نقيس الهيموجلوبين علشان الانيميا والار بي سيز اللي عماله تتكسر، ونقيس البليتلت علشان نتاكد ان الكواجيليشن موجود، وفايبرينوجين عشان نتاكد كواجيليشن فاكتورز ماشيه مظبوط، والاهم اليوريا والكرياتينين عشان احنا كل ده بنعمل مونيتور ل الرينال تيشو او الرينال فيلير. كل الكلام ده نقيسه بقى كل 4 ساعات، رينال فيلير اكيوت رينال فيلير. ان شاء الله بيحصل لها ريفيرس في خلال مثلا 3-4 ايام بالكتير، وبترجع الامور مستتبه مره تانية، بس انها تطلقت وتتلحق في الاول، مش ان الناس كلها تعمل يعني ما تعرفش تشخص ان ده انترافاسكولار هيموليسيس ديو تو ميس ماتش ترانسفيوجن ريأكشن. يبقى ده اول حاجه، وان شاء الله هنقول الكلام ده بالتفصيل بس على اخر الكورس مره ثانيه. يبقى اهميه الاي بي او سيستم انها بتعمل انكومباتبل ترانسفيوجن ريأكشن والسيفير انترافاسكولار هيموليسيس زي ما اتفقنا. مهم جدا ميجور انكومباتبيلتي يعني انتي بوديز اوف ذا ريسيبيانت، طبعا الطريقتين يعني بيحصلوا ازاي، بيقول لي اما ميجور ريأكشن يعني الانتي بوديز اوف ذا ريسيبيانت يعني الانتي بوديز اللي عند الشخص اوف ذا ريسيبيانت تعمل ايه، ديستروي ذا ار بي سيز اوف ذا دونر يعني تكسر الار بي سيز اللي داخله من كيس الدم، يعني الار بي سيز اللي داخله من كيس الدم هتتكسر خلاص، يبقى دي الميجور رياكشن. طب الماينور بيقول لي العكس بقى، لا الانتي بوديز اللي موجوده في كيس الدم هي اللي بتكسر الار بي سيز اوف ذا ريسيبيانت، ودي ليه بنسميها ماينور، لان مهما كان كيس الدم كميه الانتي بوديز اللي فيه مش كتيره، هتكسر على قد ما تكسر وبعدين تقف خلاص. وبتبقى ارحم شويه، لان هنا حتى لما بتكسر الار بي سيز اوف ذا ريسيبيانت بنخلص منها بسرعه، المشكله بتبقى ديليد وبتاخد وقت اطول وما بتوصلش للاكيوت رينال فيلير. وكتير جدا من الدكاتره يشخصوها خطا زي ما قلت لكم من شويه على انها هيباتايتس ديو تو بلاد ترانسفيوجن برضه خلاص، مش بيشخصوها لانها ديليد رياكشن او ماينور انكومباتبيلتي. طيب السبب الثاني او بيخليني اقول ايه الاي بي او سيستم مهم، بيقول لي انها ممكن تسبب اي بي او هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، ودول بنشوفهم دايما مع الامهات البلاد جروب او او الويك اي اللي هي الاي 2 خلاص. الام لما تبقى بلاد جروب او او تبقى فصيله دمها اي 2 وتخلف طفل بلاد جروب اي او بي او اي بي، طب اي او بي او اي بي يجوز برضو عشان مع الاي 2 تمام، بيقول لي ايه ممكن قوي ان البيبي ابنها يجيله اي بي او هيموليتيك انكومباتبيلتي، بس ما بتبقاش سيفير وما تحتاجش ان الواحد يتدخل تدخل قوي زي الار اتش انكومباتبيلتي اللي هنقول عنها بعد كده تمام. يبقى دول اللي ايه اهم حاجه احنا بنقولها دي، انا قلتها لكم في وسط الشرح اللي هي في الاورجان ترانسبلانتيشن، وانا زودت لكم هنا انها في السوليد اورجان ترانسبلانتيشن لانها ما بتفرقش معايا كتير خالص في البون مارو ترانسبلانتيشن ولا الستيم سيل ترانسبلانتيشن تمام كده. خلصنا الحمد لله كده الاي بي او سيستم. ساعات كام؟ الا ربع واحده ربع يا رب، عايزه امسك دماغكم كده بس خلاص. طيب بنات قبل ما نمشي اخد التحضير ضرب 4 ما اعرف.